بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترب ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه في امتداد عمره نجوما فرقانا وسطر بين يديه بإذنه كتابا وديوانا وأقام صرحه الشريف سامقا بنيانا وتعاده حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه فجزاه الله عنا خير الجزاء. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه واجعلنا يا مولانا من خير المصلين والمسلمين عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد انتهينا بحمد الله وفضله إلى المحور الثاني من محاور محاور علوم القرآن ومعاقد فروعه، وهو محور الترتيل، ومع علمين من أعلام الكتاب، علم الفرقان، علم القرآن وعلم الكتاب، بعد أن ودعنا النظر إلى حين في علمين من علمي الكتاب يرتبطان بالمحور السابق، محور التنزيل، وهو تسمية القرآن تنزيلا وفرقانا. وفرعنا لكم تيسيرا في الابتداء على المطالع إن الشيء إذا تشعب تصعب، يقولون كثرة الشعب ضل الباحث، فضم النشر هذه من المناهج المقربة، ضم نشر الفروع والأفنان، وهذا مما ينبغي أن ينهجه الواحد من أجل تقريب المادة التي تكون على هذا النحو اتساع. فجعلنا فروع هذا المحور الذي سميناه بمحور ترتيل أربعة فروع فرعنا عليه. الفرع الأول نظم المتلوي، لأن نظم المتلوي من معاني الترتيل، وسننبهكم على ما سبق إن شاء الله بخصوصه. وثاني الفروع جمع القرآن صوتيا وكتابيا، أي في الصدر وفي الصوت وفي السطر، في الصدر وفي السطر. ثم ثالثا قراءه وقراءاته، بدءا من الصحابة وانتهاء بفترة التدوين واستقرار القراءات على ما هي عليه بأسانيدها ونظمها النصي المؤكد لأصول الإسناد. والفرع الرابع هو علم الأداء بأصوله وفرشه المشترك منها والخاص، من جويد العام إلى جويد الروايات كل على حدة. وفي الحقيقة الناضي لهذه الفروع يتأكد جزما أنه لا يستطيع، لا هو ولا السيوطي ولا غيره، أن يحيز بتفاصيلها لا في مثل هذه المدة التي تسمى مدة الدورة، ولا في مدد هي أطول إن لم نقل مدة عمره وهو يبحث وينظر. وسبق لنا لماذا؟ لأنها من معين البركة الأصلي، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فنعته بوصف البركة للخير الذي لا ينتهي، متى ما غرفت عاد كما كان أولا. النماء المضطرد والعطاء المتزايد، ودلك على المفتاح ليدبروا، مبارك ليدبروا، يعني لا يمكن أن تجيئك البركة من غير الوصل، حقق الوصل. ويبدأ الوصل أيضا بمجرد التلاوة، ولكن الله يريد لنا بركة أرقى، فيدلك على الأرقى. مد يديك إلى مفتاح التدبر. وسيجيون إن شاء الله محور خاص بمسألة التأويل والتدبر. إذن الفروع أربعة عن هذا المعقد أو المحور المسمى بمحور الترتيل، وقد ضمت لكم هذه الفروع كالعادة، واسمحوا لنا ننظمها على عجل، فمن كان له خبرة بصناعة الشعر وتفاعله وأضروبه وعلله وزحفاته فليقوم ما أمكن من ذلك، إن على عجل قد يكون حمار الشعر المسمى رجزا فيه عرج. وخذ علوم تنزيل قد ظهرت، وخذ علوم ترتيل، اسبقت لنا علوم التنزيل، وخذ علوم تنزيل معناها ضمنا هي الفروع، وخذ علوم او فروع كما تشاء اللي بغيتي تقرب شويه لذاك التخطيط، انا وخذ فروع ترتيل قد ظهرت، قد ظهرت اداؤه ونظم مثل وين ثبت، ونظم مثل وين ثبت، ونظم مثل وين ثبت، قراؤه قراءته، قراؤه قراءته، ثم الأخير، قراؤه قراءته ثم الأخير، جموعه، لأنه جمع أكثر من جمع، جموعه في الصدر والسطر الأثير، السطر الأثير أفضل، وسطر الصحابة في المصاحف المشرفة، السطر الأثير، جموعه في الصدر والسطر الأثير. إذن هذه الفروع لها أفنان، والأفنان قد ذهب بنا إلى ما لا يمكن أن يحصر، ولكن نحصرها بقدر استطاعتنا. في الفنن الأول المتفرع عن نظم المتلو، عن فرعي نظم المتلو، قلنا لكم بأن من معاني الترتيل نظم المتلو. رتل أي تلو الكتابة على نسق معين مخصوص بالذات، فلذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم إن تنزل إليه القرآن مفرقا نجوما فإنه أمر بقراءته لا على التنجيم، لا على نظم التنجيم، بل على نظم آخر اسمه نظم الترتيل، وليس فقط من معاني الترتيل إجادة الأداء، قلنا مستويين، مستويات الترتيل، المستوى الأول سيجيئنا في مبحث الترتيل في الباب في الأداء، رد الترتيل حسن الأداء، أيا قارئ القرآن أحسن أداءه ورتل القرآن ترتيل. ويجيء الترتيل بمعنى نظم المتلو، أي نظم متفرقه على نحو خاص أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وبتوقيف من الله جل وعلا. وسبق التدليل على هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتبة يكتبون القرآن بين يديه بعد أن تم، من بعد أن ضمن الحفظ، وقال لهم لا تكتبوا شيئا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، ولم يدلهم بالكتابة كتابة السنن إلا بعد أن استقر الحفظ واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا خطورة على أن تختلط السنة بالكتاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكتابة لما ليقول لهم ضعوا هذه الآية التي تكتب بإزاء تلك الآية. ومن أصرح الأدلة على ذلك ما صح في أحاديث كثيرة، ومن أحاديث السنن أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أضع آية النحل في موضعها، يعني في الوسط، يعني قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال ضعها هنا وهي في منتصف الحجب الذي نقرأه الحجب، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقت سأله عن الكلالة تكفيك آية الصيف في آخر النساء، في المواضع كانت معينة معلم بأنها نزلت نجما بعيدا عن النجوم المتقدمة عليها، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. انظر هنا وتعيين النبي صلى الله عليه وسلم موضع ختم آيتي البقرة وعصر آل عمران، هذه النصوص المتواجدة، وعصر الكهف، من قرأ عصر الآيات العصر الأولى هكذا في سورة الكهف عصم من الدجال في صحيح مسلم. إذن تعيين الآية وموضعها ونظمها كما ونظما كان بتوقيف من الوحي. إذن القرآن نزل فرقانا ولم يظل فرقانا، بل كان مع الفرقان يترتب على نحو الترتيل، والله تبارك وتعالى أشار إلى تنزيله وترتيله هذين السورتين، فرقان وترتيل، وأنهم كلاهما إلهي، تنزيله فرقانا ونظمه في المتلو على النحو الآخر كلاهما إلهي. قال تعالى وقرآنا فرقناه احنا لتقرأه على الناس على مكت نقطة، ورتلناه ترتيلا. لا يمكن أن تصور مجرد الترتيل وحسنات، وردنا بالترتيل وعد عليه المحررون وهم قلة جدا، نبهوا إلى مسألة الترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده في كل لحظة، أين وضعتم آيات كذا. ومضى معنا ضمن هذا الفرع حديث عن أسماء القرآن في جملته ومجموعاته وجمله، وقلنا بأنه خص بأسماء وذكرنا لكم بعضها. أسماء أعلام للقرآن تحمل من الدلالات التي تعكس مضامينه وتجلياته ما يكفي أن تجعلها أصدق الأعلام وأوفقها، وليس عنها من بديل، لا من بديل. لأن انتقلنا إلى الصور وهي أسماء المجموعات، القرآن في جملته اسمه قرآن وفرقان وتنزيل وكتاب وبرهان وتبيان، وبينكم هذه الوجوه كلها، ولماذا كانت أعلاما صادقة على القرآن صدقا أسبق من صدق مثلا الأوصاف الخاصة الأخرى كأحسن الحديث وهدى وروحا وما إلى ذلك، في العالمية والدلالة على تعيين المسمى بلا قرينة وبلا حاجة إلى وصلين أو صلتين أكثر منها أكثر من غيرها. صور القرآن هي أيضا تعددت سماها كما تعددت أسماء القرآن، وقلنا لكم بأن تعدد المسمى بنعت الفضل يدل على شرفه، تعدد السماء هذا جمع للأسماء، أسماء وسماء لا أكثر من جمع، تعدد السماء سوم الفضل للمسمى شرف له. نجد أن صور القرآن هي نفسها تعددت لها السماء، وذلك إما تنويا بخصائصها أو بجانب من فضلها لا تشترك مع غيرها فيها، أو بما تتميز به عن سواها حتى لا تشتبه على، حتى يكون كل مجموعة من مجموعات القرآن متعين، والتمييز يكون بالمطلع ويكون باللفظ الغريب الذي لم يرد في غيرها تمييز، وهذا سيجيئنا أمثلة لها إن شاء الله تبارك. فمثلا نأخذ سورة الفاتحة والموضوع في أول المصحف، نجد أن أول أسماءها المشهورة بها أم الكتاب، وثابتة في النصوص الصحيحة واشتهرت على سنة السلف وفي كتب التفسير وفي السنن أم الكتاب. أم الكتاب وجه تسميتها سورة الحمد والفاتحة، فاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب أو أم الكتاب، والأشهر هو فاتحة الكتاب، أن الكتاب المصحف يفتتح بها رسما ونظما، لا تجد مصحف من مصاحف المسلمين يفتتح بفاتحة الكتاب، والمصاحف الأولى المجمع عليها وضع في صدرها سورة الحمد، مع أن إذا قلنا بمقاس بأن الترتيب خضع كان للمقاس يعني بمعيار المقاس ما كانت توضع هذه الصور إلا مع قصار المفصل، لكن وضعت في الأول لتنبيهنا على شرفها وعلى الاسم الخاص وأنها فاتحة الكتاب، بها يفتتح رسمه ونظمه. وهي أم القرآن اسم ثاني إشارة إلى محلها وضعا، لأن الأم سابقة على الفرع من ولد وغيره. ووجه كون القرآن فرعا عنها أنها تنطوي على علومه وحكمه وموضوعاته الكبرى. فلو نظرت إلى فاتحة الكتاب وإلى الكتاب كله تحت عنوان أم القرآن، لأن أم الشيء أصله، وما شيء أصله فقط، وفي تسميتها بالأم لمح إلى أنه ينبغي أن ترد متشعبه إلى أصولها. علوم القرآن مباحثه موضوعاته الكبرى لا تخرج عن ثلاثة كلها في الفاتحة: علم التوحيد، وعلم التذكير والرقاق، وعلم الأحكام والتشريع الشرعي. وفي الفاتحة لم يكن صريح إلى هذه الثلاثة، فثلاثتها الأولى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، كل هذه تعريف بالله بصفاته الجوامع لكمالاته الأخرى، ربا ورحمن رحيما وملكا في يوم الجزاء، وكل سائر الأسماء والأفعال إليه ترجع إلى هذه الثلاثة، فهي تعرف بالله. والقرآن في مقصده الأول وموضوعاته الكبرى ينحو منح التعريف بمنزل الكتاب وخالق هذا الإنسان ومكلفه ووضع هذا النموذج الأرقام الخلقية بين يديه ومستخلفه فيما ودعبه بين يديه. ثانيا: الأحكام العبادية التي تصل بينه وبين الله، طريق الموصل إليه، تعريف بالطريق الموصل إلى الله. إياك نعبد، العبادة تحتاج إلى أحكام وتفصيلات موجودة في القرآن. وإياك نستعين، تنبيه على السر في قبول العبادة ولو كانت خالصة، وهو صدق الإخلاص، وهو سر الإخلاص. ولذلك قال أهل العلم: وعلم الرقاق يخرج من فاتحة الكتاب من باب توحيد الاستعانة، لأن النهاية في علم الرقاق تصل إلى أن المستعان هو الله، وأنه لا ينظر إلى غيره، وأن الجميع أصفار في باب الاعتبار، في باب الرقاق، باب التزكية، إلا أن يمنحك الله الرقم من المدخل الصحيح أن تعطي رأسك أنت الرقم الذي تريد. والموضوع الثالث موضوع الأنباء والأخبار والتذكير بآيات الله ومثلاته، من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويدخل فيهم الأنبياء وصالح الأمم، والحديث عن الأخبار التي سبقت، قصص الأنبياء كلها تدخلون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نوعين من الزيغ يخالفان الصراط السوية في خصائصه ونوعه. والقرآن عالج هذا الفساد المسمى ضلالا تحت عنوان الضلال، والمسمى غضبا، لأن الغضب ضلال مركز، ضلال مركز أي ضلال بقصد بعد المعرفة، زيغ في الإرادة وزيغ في الإدراك. فساد الإدراك ضلال، وفساد الإرادة موجب من موجبات الخطأ، بل هو الموجب الأشد، موجب الأعلى. وكم عالج القرآن من الانحرافات، إنما تعرف الأشياء بأضدادها وتتميز. موضوعات القرآن لا تعدم أن تجد في فاتحة الكتاب أصلا تردها إليه، فهي إذن أم القرآن. ولذلك كان جديرا بأن تسمى السبع المثاني، وأن يمتن على النبي بإنزالها عليه وتخصص بها: ولقد آتيناك. إحنا لا نرى، لا نستطيع، يقول لي حفظ الفاتحة حفظها، ولقد آتيناك، نقول جواهد آتيناك، ماذا سينتظر؟ نقطتان: ينتظر كنوز قيصر أو كنوز قارون أو ألوانا من الصلص والمكانة والوجهة، أو آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. قال أهل العلم: هذا القرآن العظيم هنا نعت للسبع المثاني، وليس المعنى به آتيناك مع السبع القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال فاتحة الكتاب هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي قرآن تخصص بعظمة زائدة على ما سواه. ولذلك قال القرآن سمجيون إن شاء الله القرآن يتفاوت في الفضل، وش آيات الكرسي كآيات القتال، كآيات أحكام النفاس والحيض، كآيات الصيام، تفاوت في الموضوع رغم أن المخرج واحد يعني مصدر واحد، وهذا لا يضير أبدا، أنت تفاوت بحسب موضوعاتها، تفاوت في الفضل. أعظم صور الكتاب فاتحته، وأعظم آيه آية الكرسي في سورة السنام سورة البقرة. ولقد آتيناك غنى ليس وراءه غنى، فلا تمدن عينيك معجبا بما أعطيه سواك. آتيناك، إذا ربنا جل وعلا يعلم الغنى الذي في أجهادك. وتسميتها بالسبع المتاني لمسألتين، إما أنها من الثناء أو من التثنية، وهذا عندكم، أنا أريد منكم أن تقرأوا المختصر أو الأصل، أنا أدفعكم فقط، أنا لست بقادر على أن أتابع كل شيء، لا لا، حدود المستطاع. إما من تثنية أو من ثناء. من تثنية لأنها تثنى وتكرر، وفي العبادة أعظم عبادة بدنية عملية هي الصلاة، تكرر فيها سورة الصلاة سورة الحمد، وتكررها يدل على مزيد فضيلتها في أقصر صلاة عددا وكما الصبح فيها فاتحة في الأولى وفي الثانية، ولا تغني الأولى عن الثانية. وما كان صلاة بغير حمد، وقد سبق في نظم سيد بن الحصار في قوله ما كان للخمس قبل الحمد من أثري، لم تكن. كانت الصلاة كانت مع فاتحة الكتاب. ولذلك قال ذهب من ذهب إلى أن الفاتحة كانت من أوائل ما نزل، وحين عندنا في الترتيب تاع جابر بن زيد خامسة، يعني بعد سورة المدثر. اقرأ نون مدثر مزمل والحمد كورت الأعلى على، فهي خامسة وهي قريبة من بعض، يعني هذيك نزل. أو هي من الثناء لأنها كلها ثناء بأحد الاعتبارات، وإن كان الذي قرأناه على بعض مشايخنا أن ثلاثتها الأولى ثناء ووسطها ولاء وخاتمتها دعاء، ثناء بالثلاثة على الله وولاء له بالعبادة والاستعانة ودعاء توجه له بلزوم صراط الاستقامة وسطا بين طريقي الشيخ. ولكن وجه كونها ثناء كليا أو بكلها بجملتها، أن حتى مقصد الولاء في جملة الوسط، واسطة العقد، واسطة العقد، إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لو أردت أن تنحو بها غير نحو الالتفات المعروف في البلاغة، غير نحو الالتفات ومقصود لمعاني بديعة عالية، فإنك تنظم على هذا النحو في الفهم لا في النظم المتنزل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، المعبود المستعان، الهادي إلى الصراط المستقيم. فإذا يخرج أن هذه كلها أوصاف له وهو فاعلها وهو مستحقها، فترجع له بسيمته من السماء، فتصبح ثناء. أو قل الولاء هو ثناء منك بالفعل، والحمد ثناء منك بالقول والحال، لأنه لا يقبل قول في باب الحمد إلا بصدق، وهذا الفرق بين الحمد والمدح. المدح ثناء ولكنه قد يكون بغير صدق، لا يلزمه الصدق، لكن إذا كان مع صدق وإخلاص يقال في حمد هذا حامدة، ونقول مدح. قد يكون امدح لاستدرار ما عندك وما به، ما لا يؤمن حتى بما يقول، اقتناع إلى كما هو مذهب الشعراء في المديح إلا من لم يستجب. وقسم الدعاء هو أيضا ثناء على الله، لحين تقول اهديني تقول ضمنا لا هادي إلا أنت، وحين تقول جنبني صراط كذا معنى لا واقي إلا أنت، فهذا استعاذة وتحصن واحتماء، وفيه معنى الثناء على الله بالكمال بالقدرة على أن يهديك ويقيك ويعصمك ويعوذك أو يعيدك. إذن فهمتم كيف أن صورة الحمد لله شبه نيفت على العشرين، عشرين ونيف يعني تزيد على العشرين، ولكن ثابت منها ما سمعتم. ويضاف إليه اسم صورة الصلاة، ففي الصحيح قسمت الصلاة بيني، يقول الله قسمت الصلاة أي فاتحة الكتاب، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. إن التمجيد يكون بصفات الجلال، والحمد يكون يكون بصفات الجمال، قال في الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، لكن ملك يوم الدين ملك في يوم الجزاء والفصل وما يجب عن ربك من مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال شرا يرى، ملك في يوم الجزاء والفصل هذا من صفات الجلال، فهذا مجد، مجد إلهي لا يقدر قدره. قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولا صلة، منك العبادة توحيدا ومني العون مددا، سند ومدد، سند العبادة ومدد العون، ولا يكون هذا إن شاء الله إلا بهذا، فهي آية السند والمدد، سندك إلى الله عبادتك، والعبادة معرفة وحب، ما يكون تعمل شيئا لا تعرفه وتعبده وتتعرفه ولا تحبه ما يجي أبدا. وإياك نستعين على كل شيء، حذف المتعلق يدين بعموم التعلق، ولكن الأنسب أن الحذف يدين بأن الأولى بالاستعانة فيه هو ما أمرك به، لأن ما ضمنه لك لا تنشغل به انشغالا كليا كالتعبد، وإنما انشغالا تسببيا كلونين من ألوان التشرع. وإذا قال عبد اهدنا الصراط المستقيم إلى خاتم قال لعبدي ولعبدي، سورة الصلاة، فكان الصلاة بغير مناجاة غير معتبرة، سورة الصلاة تسمية الكل باسم الجزء يدين بأهميته حتى كأنه هو. وإذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ، أخذ الحديث بسويته. وتسمى بسورة الحمد، وتسمى بالواقية، وتسمى بالراقية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدراك أنها، ومن أدراك أنها رقية، في حديث الصحابة الذين استعملوها في قضية رقية اللذيغ أو اللسيع أو السليم كما سمي العرب. وتسمى الشافية لمثل نفس المعنى، والأسماء قلنا وصلت إلى هذا للدلالة على فضلها. سورة البقرة هي الأخرى تنعت بالطولة لأنه لا أطول منها، وتنعت بالزهراء هي والسورة التي تليها آل عمران الزهراوان، لأنهما من جهة إشهادان لصاحبهما بنورانيتهما مبتدئين في مقام الشفاعة، يجي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة والعمران يحاجان عن صاحبهما، وفي رواية كأنهما غيايان ظلتان. ومعنى لون الزهر أو الزهر أو الزهر في تسميتها هو بياض ينعت بالحسن، لأنه بياض غير بهاكي أو بهاقي، بياض مشرب كالنبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. فالزهراء فيها بياض حسن يميزها هي والتي تليها عن غيرها. وانا عندي ان من مميزاتها بياض اللون ان مطلعها متميز. اما بعدها الف لام ميم، الف لام ميم اثنتان مدنيتان وباقي اللواميم مكيات، ولذلك جاءت اللواميم والباقيه في نسق الرباعي كلها مكيه. الف لام ميم العنكبوت، الف لام ميم لقمان الروم، ولقمان والسجده تنزيل، اربعه وجوج هي سته. اثنتان مدنيتان زهراوين بمدنيتهما. ان الف لام ميم لا تعرف في مطالع الصور هكذا تهجيا الا في القران المكي، فاخواتها مكيات واثنتان هذان زهراوان، فكان حصل التمييز وبان وجه التسميه. وتسمى البقره فسطاط القران لاتساعها، لان الفسطاط وبسط الفسطاط او وضرب الفسطاط، لا يقال للخيمه الصغيره ولا للبساط الصغيره فسطاط، ليكون جامعا وواسعا وموعبا، وهي كذلك باحكامها التي اوصلها القاضي ابن عربي وغيره الى 500 حكم او تزيد، وعد مسائل فقال لا تحصى، مسائل الفقهيه فقط وحكمها. سنام القران لان جد فوق كما هي ذروة الجمل، أول ما يظهر منه أعلى ما يكون فيه، متميزة. ويسميها المغاربة أي أهل العلم بالقرآن والقراءات، وهذا من خصوصيتهم، يسمونها بصورة العوان لأن هذه اللفظة لم ترد في سورة من سورة، عوان بين ذلك. وهذه لفظة العوان جاءت في قصة البقرة نفسها، في وصف البقرة، فحصل بها الإشارة إلى القصة والبعد عما كان دائعا في وقته لسان بعض السفهاء من إضافة الصورة إلى البقرة على وجه التهكم. معنى إضافة معناه صورة البقرة صورة قصتها وأسرارها وحكاية أحوال أهلها، واللي هو مدخل للحديث عن عقلية بني إسرائيل ونفسية بني إسرائيل، وكيف ينبغي للمؤمنين أن ينتبهوا لمثل هذه المسالك الغير المرشدة. يسمونها سورة الهوان. وعندنا تسمية إذا كانت لم يقلوا هذه توقيفية ولا استبدلوا بها كذا، ولكن ذكروها في نظومه. سورة نذكر لهم الصور المعددة الأسماء. سورة الإسراء مثلا، كل أمثلة. سورة الإسراء تسمى بسورة سبحان بفاتحتها، وتسمى سورة بني إسرائيل، وهذا بتسميته صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم سورة بني إسرائيل من تلاجي، من الصور الأوائل التي نزلت علي، وكان النبي لا ينام حتى يقرأها مع أخوات الله، لا ينام حتى يقرأ. قال بعض أهل العلم وجه في ذلك أنها تذكره بمنة الله عليه وإكرامه بالإسراء، فكان دائما في كل ليلة وقد أسري به بليل، يعني يتذكر النعمة في إبانها، وهذا من أصول الشكر. متى ما جاء الليل تذكر الكرامة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بحق أول الحامدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والعبادة مظهر الشكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسورة بني إسرائيل لما بدل أن تسمى بمطلعها سورة الإسراء، وهي تسميت بها وسورة سبحان؟ لأن مع أن بني إسرائيل ذكروا في البقرة أكثر مما ذكرون، وذكروا في سور أخرى بأسماء بهذا الوصف هذا بإضافة شيملة إلى لقب نبيهم، لأن هنا مسألة لا تتعلق بالحديث عن ماض وإنما عن شأن مستقبلي يتعلق بخصوصهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم فإذا جاء وعد الآخرة ثم وإن عدنا أنتم إلى ثالثة عدنا إذا عدتم إلى الإفساد عدنا إلى صلة العباد ولمسائل التدافع في باب القدر شروط وسنن إذا فقهها المؤمنون عن الله تنزل قدره على وفقها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مباشرة بعد ذكر الإسراء مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا فيها شيء معجز غاية. النبي صلى الله عليه وسلم هناك لم يكن اليهود ساعتها ببيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم أشري به وما فيها أبدا، لم تفتح بيت المقدس وكان فيها حتى عندما فتحه عمر الخطاب كذا فيها كان فيها النصارى. انظر إلى الأسرار التي سدها بنا بالمسلمين، لأنهم في نهاية المطاف سيجدون أنفسهم ومسرى نبيهم تحت مواطئ المفسدين. والقرآن كشأن حين يخاطب الناس كلهم، فهل يهود أنفسهم معنيين بهذا الكتاب؟ وعيب علينا أن نقصر في البلاغ، ولا ندعونا هؤلاء اليهود إلى ترك فسادهم. الله يخاطبكم يا بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاصب اليهود ليس كذلك؟ ما عندنا اليوم دعاة يخاطبون هذه العصابة ويدفعون نصر حتى بالخطاب، لأن الشيطان إذا لم تدعوه دعاك، فكيف بالذي احتمل أن يرجع وقد كان في تاريخنا وناس رجعوا من بعد دعوات وألوان من الحوار وأنواع من المواجهات التي كانت بشرطها وأدبها. اذكروا لي بعض الصور، قلنا هذه الصورة صورة سبحان سميت بمطلعها وتسمية بالمطالع كثيرة، الحواميم اللواميم، صورة طه تسمى بصورة الكليم موسى لأن قصته أوردت فيه على نحو لم ترد في غيرها، رغم أنه أورد فيها مشاهد في صور كثيرة كالشعراء والأعراف منها مشاهد خاصة، ولكن هنا أوردت على نحو أطول ومفصل واستغرق أكثر فسمي بصورة الكليم. صورة النمل صورة سليمان وهو لنفس ذاتها، ثم تسمى بالجامعة، أنا أود ما معروفة كثيرا، ثم كل من اسماء سورة الرحمن تسمى بعروس القرآن، الرحمن عروس، ووجه تسميتها عندنا بالعروس أن العروس في ليلة عرسها لا تختلط بأخوتها، يعني لا تختلف على الرأي، فهي متميزة بحليتها متميزة بنعتها. سورة الرحمن ما توجد سورة في القرآن مضافة إلى اسم الله إلا هذه، سورة مضافة إلى اسم الله سورة الرحمن ما توجد، الأول أول تجلي عرائسي مضافة إلى الرحمن الذي نزل القرآن، ولم تصدر سورة بهذا النحو الرحمن علام القرآن، خصوصيات فيها كثيرة. ومن حليتها المميزة المجلية لها على وجه العروس هو ما خصص به من تكرار عندي أسرار لجملة الاستفهام التقريري فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكم يعذب تكرار هذه الكلمة وأنت تقرأ آيات الأنعم 31 مرة أو 31 مرة كررت، كررت 31 مرة مع كل نعمة من أنعم الله. لأن الرحمن من جملة ما فسر به المنعم بجلائل النعم، هذه الجلائل التي لا ينبغي أن تنسى، ونسيانها مدخل إلى كبر المنعم عليه وفساد النعمة في يده، هو التهمة الكبرى. فجاء سر التكرار للتذكير، تكرير للتذكير، وترداده يزداد فيه تجملا، تجمل مش فقط غير حلاوة في اللسان، حلاوة في الدين في المعنى، لا يخلق على كثرة الرد. فبأي آلاء؟ ومن عجيب ما ذكر العلم في قضية أسرار تكرارها أنها جاءت أحيانا بعد ذكر أشياء تعد عند عامة الناس ليست من قبيل النعم، وذلك نحو الفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، أتكذب بهذه النعمة وهو فناء الكل وبقاء الله؟ واحد الصفعة، واحد الوخز لإيقاظك، وهو أن فناءك بالموت من أجل أنعم الله عليك، لم تخلق هنا للبقاء وإنما خلقت للبقاء هناك. فالمراد بالفناء هنا الموت العارض بين يدي الخلود الآتي، فحصل أنه باب للنعمة. وقل لي بربك بقاء الله حاكما ومدبرا وعليما ورحيما، وهو المعول عليه، أليس هو أصل النعمة في كل شيء؟ فتكذب بنعمة بقاء الله ووجوده بهذا الوصف الكامل؟ ومن قبلها يسأله من في السماوات والأرض بلسان حاله أو لسان مقاله وحاجته كل يوم أي لحظة، وليس اليوم ليس ثمة سماء فجر ولا كذا يحكم فعل الله، يوميات كل يوم يعني زمن مطلق، لحظة كن فيكون، كل لحظة هذا مقاصد تقريبا لعقولنا الضعيفة في شأن من شؤون السائلين لا تغلطه المسائل على كثرتها واللغات على اختلافها وللإلحاح السائلين على كثرتهم، من في السماوات والأرض؟ فدخل في السماوات الملائكة كلهم يستمدون بقاءهم من سؤالهم وحاجاتهم، فما تبت غني عن السؤال، من في السماوات يبدأ من فوق الذي يظن أنه في غنى عن مدد، من في السماوات والأرض يسألونه، هذا دليل الآية، دليل غنى الله وفقر ما سواه. والآية بعد منها كل من عليها فان، دليل بقاء الله وفناء ما سواه، منتهين إلى هذا الفناء. وهذه الحقائق من المعرفة من أجل الأنعم على العارف، لأنه حين يعرف هذه الحقائق يتحرر من سلطة الوهم، سلطة الوهم التي يمثلها كائن من كان، سلطة الحاجة، عبوديتك أنت للأشياء أحيانا حين تحتاج وتفتقر لغير الله تكون في غاية الدناءة والخسة، فقد حتى آدميتك أحيانا. ومن هنا كراهية الإسلام للرق وحبه الكبير للتحرير العباد من رق الاستعمال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرر عبدا، انظروا دي شوية، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى العين بالعين والفرج بالفرج، حتى أن يكون كل عضو منك مستحق للعذاب يعفى عنك بسبب العتق. الله يحب من عباده أن يكونوا له متحررين من كل شيء إلا من عبوديتهم له، وهي عين حريتهم. مش الله يخرجوا من عبودية إلى عبودية مماثلة اسمها عبودية الدلة، لا أبدا، ولكنها عبودية فيها عزة. رحم الله القائل: تذلل لمن تهوى لتكسب عزة، فكم عزة قد نالها المرء بالذل إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له فقر السلام على الوصل. ومن صور القرآن أيضا مسمى تقول صورة النصر، تسمى بصورة توديع، صورة النصر. ها، إذا جاء نصر الله الفتح تسمى بصورة توديع، لأنها في كان فيها إشعار بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله، شوف اللطف الإلهي بنبيه كيف أعلمه بأجله بهذا البلاغ الكريم، بلاغ كريم. إذا أديت مهمتك وأنجزت أمانتك وما كلفت به، فاستغفر ربك مما يمكن أن يكون من تقصير، واستعد للقائنا، ونحن مستقبلوك بما نقبل به الهدى والأتقياء والمخصوصون بالاصطفاء من عبادنا. إذا جاء نصر الله، إذا نصرت وفتح لك ورأيت الناس يدخلون في الدين الذي تريد، أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، تحققت أمنيتك وبلغت أمانتك، فسبح بحمد ربك الذي فتح ونصر وهدى ووفق، واستغفر من تقصيرك، وهذا دائما يسيران مع بعضهما، شهود المنة منه وشهود التقصير منك. هذا مقام لا ينفك عن بعضه، مقامان لا ينفك أحدهما عن الآخر في سلوك العارف، في سلوك المتعبد، أن تشهد الله مانا منعما، وأن ترى نفسك مخلا مقصرا مخرما. الأشياء لا تتم بك، لا تتم لك. وبعد هذا ذكرنا لكم أن قلنا كما تكاثرت شوما جملة القرآن تعددت أسماء مجموعاته. عندنا أيضا واحد نوع من الفوائد، وهو أنه أحيانا تجد صورا متعددة لها اسم واحد. ما الغاية منه؟ الغاية من ذلك التذكير بالمشترك، وهذا فيه عون للذي ينظر أو يتدبر النص القرآني. ففي سيدنا السخاوي رحمه الله تلميذ الشاطبي له كتاب مطبوع الحمد لله اسمه جمال القراء وكمال الإقراء، هذا من دين السخاوي رحمه الله. السخاوي يعني اثنان من المشاهير وما أكثر من ذلك، سيدنا المؤرخ معروف هذا متأخر، والمتقدم هو هذا علم الدين السخاوي صاحب الوسيلة العقيلة، وله نانا وهو كذلك صاحب هداية المرتاب في نظم متشابه الكتاب، وله أيضا قلنا له كما جمال القراء وكمال الإقراء. وفيه أن لمجموعات من السور أسماء تخصها، ففي القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وذيابيج والرياض وعرائس، شهد ستة مات. قال: فما يدينه اللواميم، ألف لام ميم، السورة الستة. وسميت ميادين لفساحتها، إما موضوعا أو كما، الفساحة الكمية هي ترجع لتفصيل المقصود، لأن عندنا سميجون إن شاء الله في بلاغة الكتاب أنها تجري على قانون اللغة الأصلي. قالوا لأحد العرب كان فصيحا: العرب لماذا تطنب وتسهب وتفصل؟ قالت: إذا أردت أن تفهم. قال: ولماذا تختصر وتوجز؟ قال إذا أرادت أن يحفظ عنها. كتاب جعل مقاشير اللغة في الكتاب. قال لما تختصر العرب؟ قال ليحفظ عنها. هي اللغة هذه خصائص اللغة، مش اسم العربي يبان لك بدو ولا جمال ولا كذا، هذه اللغة. النبوغ الذي حصل إبان نزول الوحي. قال ومتى تبسط في القول؟ قال إذا أردت أن يفهم عنها. إذا عرفت المتلقي بحاجة إلى فهم بسطت، وإذا كان بحاجة إلى أن يحفظ عنها النص أوجزت واختصرت. إن الاختصار حتى قال اللغة إن البلاغة مجموعة في الإيجاز، ولكن ليس على إطلاقه، لأن الإيجاز في مقام البسط، في مقام البسط لغز، الإيجاز في مقام البسط إلغاز، والبسط في مقام الإيجاز هدر إهدار مضيعة. ميادين اللواميم، بساتين تكون بستان مليك زهرات وأشياء تعجب الناظرين، نظر النظر القلبي، النظر العرفاني. بساتين القرآن آل ألف لام راء، آل هذه تذكر في الجمع حين لا يساعف على الجموع المعروفة تنظف كلمة آل. آل ألف لام راء، ألف لام ميم راء، أو قل اللواميم الرائية، وهي الشدة الأخرى المعروفة. ثم بعدها المقاصير وهي الحامدات، صور الحمد الخمس تسمى مقاصير، جموع مقصورة. فالمقصورة في لغة العرب هي المكان في الشرفة، واعتني به لأمر خاص، جمال في الشكل وجمال في الخصوصية وجمال في الوضع، علو ومكانة ومكان. الحامدات بدءا من الفاتحة الكتاب وانتهاءا بحامدة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات، لا تسمى بصورة الملائكة من متعدد السمى، من صور ذات السمى المتعددة. ثم ماذا قلنا؟ الديابيج والديباج لون راقي من ألوان الحرير، وهذا ورد على لسان سيدنا عبد الله بن مسعود، قال ديباج القرآن آل حاميم، حواميم السمع، بدلا من غافر صورة ذي الطول أو صورة الطول أو صورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب، أول الحواميم وآخرها حميم الأحقاف. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض الآية، وقجات في صمت واحد مرتبة ترتيب الكتاب والرسم. ديباج سيدنا ابن مسعود الذي قال يفاخر في مقام الفخر، والله لقد لقفت أو لقنت من فم النبي لأذني 70 صورة، حديث ما هذه في الوقت اللي قالها كان الله وصل تنزيل إلى هنا، يعني هذه ما فيه تردد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماجحا لقراءته وجمالها، من أراد أن يقرأ القرآن زي غضا طريا كما أنجف لقراء بقراءة أم عبد، يعني مجادة صوته وطراوة صوته وأدبه، وليس يعني القراءة بمعنى الحرف. وهنا حتى يقول وغيرها من القراءات وش كان بمصحف بن مسعود وغيرها من تشويشات التي لا داعي لها مطلقة، فماذا وجهه ولا محل التناية على سيدنا عبد الله بن مسعود. ويكفي أن قراءة الكوفيين عندنا الثلاثة ترجع إلى كلها بأسانيدها إلى سيدنا عبد الله بن مسعود، لو أنت إمام أهل الكوفة في القراءة والأدب. ديابيج هو يحس بحريرية هذه الصور السبع، يقول ديباج القرآن، لأن الديباج هو نوع حرير فيه مزركش، فيه ألوان زاهية، وفي الحقيقة كل حاميم نمط وحدها نسيج وحجر زاهية بلون مستقل لا يلتبس بحميم التي تليها، ولو خصها الناظر بتدبر لرآها تشكل نسيجا حين يجتمع يعطي مرائي الدباج، دباج الراقي بيانا وموضوعا، يعطيها لأنه الدر زين يحسن وهو زيد حين غير وهو منتظم وليس ينقص حين ينتظم، معناه إذا انتظم الدر زاد بهجة وإذا انفرد لم ينقص قدره، الدر يعني تظل جميلة ولكنها حين تنضم في عقد يزداد جمالها بجمال النسق، يقول هو ديباج ويكون ديباج إلى نسج توب نسج. وهذه الكلمات من الكبار الموصولين بسيدنا رسول الله تحتاج إلى وقفة مغيان يعد عنها ولا ينعم النظر فيها، فتجاوزها هكذا بلون من مر ما يسمونه بالكرام أو مر اللئام هو حري بهذا الوصف الثاني إن لم لا يعرفون أقدار هؤلاء الكبار الذين كانوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه صحبة صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تجيء قلنا الديابيج ثم الرياض، الرياض هي المفصل مفصل القبة، والعرائس المسبحات، وبين لكم وجه العروس في الرحمن الذي عروس بالإفراد وهؤلاء عرائس ضمنا إلى بعضهن اجتمعنا المسبحات السبع، ويدخل فيها سبحان باعتبارها بدأت بصيغة التسبيح وتنتهي بسبح اسم ربك الأعلى، وإن كانت لم تجمع في نسق وهذا من أدلة توقيف نظم الصور على قول، إنه لو كانت باجتهاد ينظر إلى المطالع المتفقة ويبني على مقاساتها لكان على غير هذا المبنى. ثم ننتقل إلى الجملة، إلى الجملة جملته ومجموعاته وأسماء الصور التي تندرج تحت اسم مشترك لمعنى خاص، ثم أسماء جمله التي تشكل اللبنة الأساسية في بناء القرآن، لبنة القرآن الآية اسمها الآية، كل صورة مجموعة من آية، والآية لها حد اصطلاحي ولا معنى لغوي، ودائما في الاصطلاح يستحضر المعنى اللغوي فيكون الجسر الذي ينقلنا إلى الاصطلاح المخصص للدلالة، فمثلا حين نقول الصلاة اللغة الدعاء والثناء في اللغة، وفي الاصطلاح عبادة ذات ركوع وسجود ولا شروط وكذا، ومن شرطها الدعاء والثناء، الدناء في الحمد والدعاء بالفعل ركوع وسجود بحاجة، وفي السجود لأن كل أنت داعي، إذا تشعر بحاجتك وأنت في صلاة ولم تدعو فهيش من صلاة، هيش من صلاة، وأول دعاء في الفاتحة اهدنا وهو ركن فيها فيها دعاء، إذن فقضية استصحاب المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي لا يمكن أن يشكل قطيعة الاصطلاح مع الدلالة اللغوية، قطيعة مرفوضة عندنا. نجد هنا في الآية، الآية في اللغة ترجع على تشعبها لشيئين، العلامة المميزة والشيء المميز في نفسه، إذن معناه ترجع لمعنى التمييز أو لمعنى الدلالة، إما العلامة وإما الدلالة، والعلامة لا تكون علامة إذا كانت دلالة لا دلالة، أو قل إذا أردت أن نجمع معاقد معانيها العلامة الدالة على الكمال في بابه، فيقول أتبنون بكل ريع آية تعبتون كمالا في البناء، آية للعبث. وكان يبنون بناء متواضعا لما دموا، لان ما في اهدارات كثيره. اتبنون بكل ريع، بكل استغراق، وفي كل واحده منها ايه، ومن اجل ايش؟ لا لاجل اسكان ولا لاجل حاجه، وانما تعبثون اهدار اقتصادي خطير. ايه كمال في بابها، كل دلاله كافيه في بابها يقال فيها ايات. قال آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه، في آية مميزة. لما سأل بنو إسرائيل يعني أن يعين لهم نبيهم يعني ملكا، أحد يكون ملكا عليهم، قالوا ما آية ملكه؟ فانظروا لهم آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، هذه آية لا تختلط بغيرها أبدا، وهو أن يجيء الملائكة بين يديه ويضعون التابوت اللي فيه ميراث موسى، بعض الألواح من ألواح التوراة، وبعض من ثيابه، فيه سكينة. سبقنا قلنا السكينة في القرآن الطمأنينة إلا في هذا الموضع، فهي آثار النبوة في التابوت، ويضعونها بين يديه ويقول خذ. ويرى بنو إسرائيل هذا فيقول نعم، الآن صدقنا بأن هذا يمكن أن يكون ملكا فينا لنقاتل به كذا وكذا جالوت. قال آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أي في كوكبة من الملائكة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل داود تحمله الملائكة. جاءت غمامة وفيها وراء وادع. المهم كونه آية، نرجعنا للدلالة اللغوية بس ما تشردوش عن المعنى. آية لا يقال آية إلا إذا كانت مميزة لما جعلت لها، نصبت للدلالة على شيء تميزه بالكامل، فالكمال ملحوظ فيها، والدلالة ملحوظ فيها، والتمييز ملحوظ فيها. فهمت مثلا؟ لكن من أجل الاصطلاح نصطحب هذه المعاني ونجدها فيها. يعرفها أهل الفن بقولهم مركب جمل ولو تقديرا، مندرج في صورة، متميز عما قبله وما بعده بحرف يسمى الروي. أجيب لكم طويلة شيء. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تجد كل جملة متميزة بفصلتها. ولماذا قالوا ولو تقديرا؟ هل تدخل آيات القصار اللي فيها كلمة كفواتح الصور، بعض الفواتح الهجائية التي عند بعض أهل العد كالكوفة في آيات، مثلا حين إذا استثنينا ما هو مجمع عليه مما لا يعد في مطالع الهجائية آية، وهو المفرد الوتر من الأحرف كصاد ونون وقاف، فلا يعتبر أحد آية وبالتالي لا يحسن الوقف عليه. هذا صحيح، هذا بالاتفاق. وطاسين التي لا ميم فيها، ودراء ألف لام راء ألف لام ميم راء، هذا لا أحد يرقمها آية، لا كوفة ولا بصرة ولا أهل الشام ولا أهل المدينة ولا. وفي ذلك يقول الصاصبي في نظمة الزهر في عد آي الصور، شجلوا هذا النظم هذا للإمام الشاطبي، هو الآن مطبوع ولكنه مهمل، من يقرأه؟ نظمة الزهر، تنضبط لكم شوية لكم نظمة الزهر، نظمة الزهر في عد آي السور، يقول وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف، كل ما ابتدأ بالتهجي فهو آية لكوف، سوى درا وطاسين والوتر، الوتر في حرف واحد صاد قاف نون، هذا لم يعد أحد لم يرقمها آية. إذن نرجع إلى المرقومة آية، مثلا ألف لام ميم في البقرة نجد واحد في العد الكوفي، ونجدها موصولا في غير العد، أحد انتبه؟ فمثلا هذه آية على تقدير اقرأوا ألف لام ميم، تجينا أن ما يسمى بعلم إعراب الفواتح، علم خاص اسمه علم إعراب الفواتح. لو تفرعت العلم قال سيدنا السيوطي قال زادت على 300 نوع من العلوم، وقل مدهامتان وهي مرقومة عند الجميع، تقديرها هما أي الجنتان المذكورتان مدهامتان، لأن هذا خبر المبتدئين مقدر، ذلك سيما قالوا تقديرا مركب المراد بالتركيب الإسناد، إسناد التركيبي، فانفع الإضافي والمزجي ونحو من واعي التركيب المعروف، التركيب الإسنادي كتركيب مبتدأ إلى خبر والفاعل إلى فعل إلى فاعل، إسناد إسنادي مركب من جمل ولو تقديرا مندرج تحت صورة، ينتهي تضاف لنا صورة الاندراج، لأنه إذا لم يكن مندرجا تحت صورة فلا يمكن أن يسمى آية، لأن هذا من شرطه، لأن هذه ما يسمى بوحدات بناء الصور متميزة. ثم نعت الآخر متميزة مقطوعة بتاء التمييز بدل الروي عما قبلها وما بعدها، ما قبلها بفاصل الآية التي قبلها وما بعدها بفاصلتها. إذن شاء الله حضنانا فيها معنى الإسناد والاندراج والتمييز، هذا معنى الأول، وهي آية بمعنى آخر لأنها دالة على صدق من تنزلت عليه، دالة على صدق من تنزلت عليه، وهذا عند من يرى أن الإعجاز قد يكون بالآية، وهذا سيجيون إن شاء الله في معقد الإعجاز الذي هو معقد تدليل على صحة التنزيل، تحدي، لأن عندنا التحدي وقع بالصورة، فهل يقع التحدي بالآية؟ فيه خلاف للعلمي، وهناك من جهله، أما بدون أقل من الآية فلا يقع. واضح هذا؟ نعم سيدي. الآية، ولذلك بعض أهل العلم قال من أين اشتقت لغة، هذه من المباحث عندي تكون استطرادية لكن استحضروا معي شوية، قال بعضهم وهذا من أدق الناس في مقام الاشتقاق، قال مشتقة من اسم جامد، وليكن اشتقاق من اسم جامد، عند علم الاشتقاق يكون اشتقاق من اسم جامد أحيانا اشتقاق التأييد من اليد وليس عكس، لأن أسماء الأعيان عندهم سابقة وجودا على المعاني، قالوا مشتقة، وهذا منهم الراغب الأصبهاني صاحب المفردات، مشتقة من أيين، أي الاستفهامية، تعرفون أنا أي لا تعرب إلا بشروط، ما أصل فيها مبنية، حتى كان يضرب المثل فيقول أي هكذا خلقت، معناها هكذا أي نطق بعرب، مشتقة من أي، قال لي ما، قال لي أن أي موضوعة في الاستفهام لتعيين المشتر، لتعيين المتعدد، تعيين واحد من متعدد، تقول لي حضر الضيوف أو حضر فلان، فقلت صاحبك، قلت له أي أيهم، يعني أي أصحاب حضر، أنت تعرف صاحبي هذا، وقال جئت بالكتاب، قلت لك أي الكتب أو أي كتاب، فهو يستفهم به عن تمييز واحد المتعدد، ففيها معنى التمييز أي، لأن أي الآية تميز، فيها يقع التمييز بها، تمييز من نزلت عليه بالإعجاز، وهي في نفسها متميزة، فتصدق أن تكون آية على أحد قراءة صفيه أو آية أو آية، كل هذه الصور قدر فيها علماء الصرف هذه الأشياء، ولو كان في الفقه فسحة لبنى لكم وجه حصول ما يحصل فيها من الإعلال وغيره من الألوان ما يجيء فيه حتى تصير على الوضع الذي يعني آية، حد الآية، عد الآية، هل أفردها أحد بتصنيف، ومن هم أهل العدد؟ الآية عد الآية أفرد بتصنيف، وأهل العدد معروفون منذ ابتداء الوحي، وكانوا من صحابة الأوائل المسندين، ثم انتهى الإسناد إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقضية العد إيما اهتمام، فلاحظوا يكون صلى الله عليه وسلم 30 آية شفعت لصاحبها، ومن قرأ بالعسر من أوائل الكافي، من قرأ بالتلاتي من أواخر الكهف في بعض الروايات تحت من النبي صلى الله عليه وسلم عناية بالعد. والفاصلة في نفسها لها وقعها وموقعها بيانيا وفي مقامات أخرى. فلذلك تعددت مباحث الفاصلة. أنا لن يهمنا الآن العدد، علماء العدد أو يصلون أو أهل العدد أو العد إلى ستة، كما عندنا أهل القراء عندنا أهل العدد. ولا بد أن تكون عارفا بالعدد الذي تقرأ بالرواية عليه أو تكتب بالرواية عليه. جيش مصحف ورسيد هذا عدة آيه على العد الكوفي أو المدني الأول أو المدني الثاني أو على عد أهل البصرة أو على عد أهل الشام أو العد الحمصي الذي هو عد فرعي. لا بد من تمييز. كما تقول قرأت على بقراءة نافع وبرواية فلان عن فلان، لا بد تافع. ولو العد ستة كين المدنيين فيهم جوج، المدني الأول والمدني الثاني. والمغاربة عندنا يذهبون يعدون بالمدني الثاني على الصحيح. المغاربة عندنا هذه المشارقة عندهم العد الكوفي لما صاحبهم عاصم حفص عن عاصم ويطبعون المصاحف بترقيم العد الكوفي. أهل العدد في المدني العدد الأول العدد الثاني، والرواية في كل عدد فيه روايته ولو أسماؤه. وصاحب ناظمة الزهر فصل في الابتداء ما يعني بإسناد المدني الأول والمدني الثاني من رواية نافع مع صاحبه أو مفرد عنهما صاحبه، ومشيبة من صح ويزيد من القعقع. أشياء تطول في الشرح وتشوش على الطالب لا سفيها كبير فائدة من شبتيلي. ثم العدد الكوفي، ثم العدد البصري ويسمى أحيانا بالعدد العراقي جمعا، ثم العدد الشامي وفرع الدمشقي، ويتفرع على العدد الحمصي والعدد المكي. كم القراءات؟ فأهل العدد لا يخرجون عن هذا، وقد حفظ ذلك وصنف فيه وبينت أسانيده. ومن جملة من صنف فيه الإمام شيخ القراء الداني أبو عمرو عثمان بن سعيد من علماء القرن الرابع والخامس، توفي في 44 و400 للهجرة، وأندلسي معروف. كتابه مطبوع اسمه البيان في عد آي القرآن، تطبع أخيرا مجلد. وهو الذي نظمه الشاصبي المهمة منه في نظمة الزهر. وحسن المدد في معرفة العدد لإمام الجعبري، والإمام السخاوي أيضا نظم في معرفة العدد، ولشيخنا القاضي بالفتح القاضي الذي انتهى عميد لكلية القراءة في المشرق المصري المعروف صاحب الوفي في شرح الشاطبية، له نظم اسمه نفائس البيان في عد آي القرآن. ومن ما اختص به أنه أفرد العد الحمصي من العد الشامي وحده نظما رحمه الله وأسابه. وهذا نفسه صاحب بدور الزائر وصاحب الكافي، وله مصنفات، وهو ناظم ومجيد، له نظم نفائس البيان وهذا مطبوع أيضا في عد آي القرآن. سهل على الطالب شوية، سهل عليه نظمة الزهر لقوتها وشدتها. نعم قل. نعم يعني هل يشترط يعني الحرف؟ نعم حرف الراوي هو آخر حرف من الفاصلة. مثلا روي آي سورة الكوثر الراء، راء، وقد يكون ممدودا وقد يكون غير ممدود مقصورا. قالوا متى تمد العرب؟ قال إذا ترنمت. قالوا متى تقصر؟ قال إذا تحصرت. إذن كان هناك شيء علاقة بالنغم والدلالة وحال الموضوع، طبيعة الموضوع هي. له منظومات كثيرة، احنا لا نلسنا بموضوعنا هو سيدنا القاسم. إذن سيدي قلنا كنا الآن في موضوع الآية قلنا وصنف فيها عدد، وما الفائدة من العدد؟ وما وجه الاختلاف في العد؟ الاختلاف في العد لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ عنه علم العداد كان أحيانا يقف لمعرفة للتعريف بالآية ويصل لتمام المعنى، لأنه لا يشترط في الآية تمام المعنى ولا كفايتها، فقد تجد الآية قبل تجد الآية قبل تمام المعنى، كما سبقنا في العد الكوفي: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بالنسبة للعد الكوفي بالإسناد الصحيح وقفوا هنا، رغم أنه وقف عن دون التمام وهو وقف عندهم جائز. فائدته الأولى لماذا الاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقف لتعيين الفاصلة ثم يصل في مقام التدبر لبيان جواز الوصل، فربما سمع هذا من يسمع هذا فعد الوصل آية، الآيتين آية، وسمع الآخر من يسمع، دائما المرجع للحجة للحافظ، من حافظ حجة على من لم يحفظ، فترجع لي الذي وعانا هذه زائدة إن عنده زيادة علم قدم على غيره. فدائما المثبت مقدم على النافي إنه عنده زيادة علم إنه حافظ، خصوصا إذا كان من قسم من نوع الحفظة. وجه الاختلاف قلنا الوقف والوصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، وفائدتها فوائدها كثيرة، من جملتها أولها معرفة الوقف، وثانيا معاني فوائد أخرى تتصل بالصلاة بصحة الصلاة، وتتصل بشرط الخطبة، وتتصل بقضية الإعجاز. شحال إذن هذو؟ أربعة. الصلاة أن هناك من المذاهب من لا يرى صحة الصلاة بأقل من الآية، مثلا عندنا الأحناف الذين لا يشترطون الفاتحة في الصلاة، يعني ليس ما ركنا ولكن يشترطون القرآن، يقرأ القرآن، يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن القرآن كم يقرأ؟ قال إذا قرأ بأقل من الآية بطل صلاته. إذن هذه يتوجب عليه معرفة الآية، لأنه لو بدأ بآية الدين فربما وقف على معان تامة قبل إتمامها. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الله أكبر، بعض آية جزء من آية معنى صحيح، طلب الكتابة في الكتابة عند عقد الدين عند إجراء عملية التداين، بعض آية لا يجوز بها. ومن شرط الإعجاز أيضا عند بعض أهل العلم أن يكون المتحدى به آية، فهذا يقتضي منك أن تعرف الآية. حتى قال بعض العلم الإعجاز بصورة قصرى أقصر صور، أنه قال بصورة منه فعمم في النوع فصدقت بأقصرها، وهيك الكوتري فيها ثلاث. قال أو بما في مقدارها ولو آية، مقدار الكوتر في الكم لا في الفواصل، فهذا ينبغي أن تكون آية بقدرها أو آية بقدرها، فلا تكون مبعضة. فهمنا سيدي؟ فهمنا. إذن الخطبة أيضا يعني المذاهب كلهم على أنه الخطيب إذا لم يقرأ آية كاملة أخلى بشرط في الخطبة، خصو آية كاملة. إذا لم يكن يعرف الآية فقرأ بعضها بحالات أزيدي، ورد استشهاد ببعض الآيات ببعض من هذه بعض ومن هذه بعض، نجمع لك الأطراف الأجزاء لكي تكون آية، الآية بشرطها الاصطلاح من وإلى. وقد نظمت لكم كعادة دائما أنا في فوائد عد الآية، يا باش تكتبوا ذاك الشيء حنا تنقرأ هذا التصوير، هذا يزيد يعاوننا شي شوية باش تفضحنا شي شوية زين الفضح. قال الكتاب إلى التراب، والمحبرة إلى المقبرة. نعم شيخي. وذكروا فوائدا محصلة للعلم بالعد ودرك الفاصلة. أولها معرفة الوقف وما به تصح، معرفة الوقف، لأنه لو وقفت على رؤوس الآية لا أحد يعترض عليك. أحد الذين يعني يرون أن الوقف على التمام أفضل يقول لا لا، ووقف النبي في القرآن على رؤوس الآية للبيان. ولكن هذا يعني لا يعني أن هذا الوقف فقط لتعيين السنة وأن غيرها ليس سنة، لأن وقف هنا لتعيين الفصلة ثم لتعيين أنه لو كنت في مقام التدبر هذا شيء آخر، في مقام التعيين تعيين الترتيل شيء آخر، فالمقامات مختلفة. كن فطنا. معرفة الوقف وما به تصح، صلاتنا إذ ليس بالبعض تصح ببعض آية، حتى إن بعضهم يقول من عجز عن الفاتحة ويحفظ غيرها جاء بقدرها بشرط إلا يقل عن آية. ما حبتش نقول لهم قبل نقول ليش مسبح كذا كما يرى الشافعي ويقرأ التسبيح والتحميد، ليس عندنا نحن المالكية أن من عجز عن الفاتحة يأتم بالإمام، وجب اتمامه، فإن لم يجد الإمام سقطت عنه من الشوافع، يعني يستبدلها بالتسبيح والحمد إلى حين حفظه. هناك من يرى أنه إذا كان يحفظ غيرها من القرآن، قلنا دائما في الابتداء لأنها فرض الصلاة هذا زمن قصير قد لا يتسر فيه الحفظ، وقد دخل الواحد إلى الإسلام وقد يبلغ وقد لا يكون سبق عناية به إلى أن يهيئ للصلاة كما هو المطلوب إسلاميا. مروا ابناكم الصلاة للسبع وضربوا معنا، معنى ما ينتهي للوجوب الكامل الذي تترتب عليه الجزاءات والأحكام، وإلا وهو تام معرفة بصلاته وشروطها وطهارته إلى آخر. معرفة الوقف وما به تصح صلاتنا إذ ليس بالبعض تصح، وشرط خطبة وسر المعجز إذ ليس دون آيتين بالجائز، يعني بالجائز يعني بالواقع، هذه ماشي جواز الحكم الشرعي وإنما جواز العقل الذي وضد الوجوب والثبوت. يقول جائزون في حق ربنا أن يبعث نبيه، معنى البعثة لا تجب على الله، الله بعث النبي بمقتضى رحمته بل خلقنا نحن بمقتضى قدرته، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ثم إذا شاء أنشره، حتى البعث لا يجب على الله، ولكن نحن نؤمن بما لكن بالنسبة لله لا يجب عليه بالاعتبار الذاتي. فهم شوية كمال الله تبارك وتعالى. وذكروا فوائدا محصلة للعلم بالعد ودرك فصلة، معرفة الوقف وما به تصح، صلاتنا إذ ليس بالبعض يصح، وشرط خطبة وسر المعجز إذ ليس دون آية بالجائز. بالبعض بالبعض ببعض الآيات يصح أو تصح الصلاة كيف كيف يصح فعلها أو تصح، يعني دائما أحيانا التذكير والتنيت يكون بحسب المعنى أو اللفظ، وهذا كثير في القرآن، ومن يقرأ من كنا لله ورسوله وتعمل وفي قرأة ويعمل صالحا، لأن من صلح للمذكر والمؤنث، فمن عدا على اللفظ يذكر ومن عدا على المعنى لأنها نزلت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم أنت، إذن الاعتبارات مختلفة من نسبة للطابق. وسبق كما قلت لكم في حكمة التصوير، تصوير قلنا بأنه صور القرآن لها حكم، وذكرني الكتب بأن فيها حكم، هنا كتبها لي وسبقت لكم تبسطها. وحكمة التصوير للقرآن تسير حفظه على الفتيان، ثم تالي شعار بأن الصور نمط وحدها لأمر قرر، وليس بالمشروط في المعجزة أن تستطال صور المناجزة. سقينا في لماذا صورت الصور، وهذا من نظم ما دونه يراع السيوطي وقبله الزركشي وما في حكمة التصوير. نعم سيدي. بعد هذا ننتقل إلى مسألة، إلى الفرع الثاني أو الفنان الثاني، الفرع الثاني من فروع محور الترتيل، وهو جمع القرآن. كم جمع القرآن وكيف جمع، صور الجمع وزمان الجمع، عهود الجمع وصوره. قلنا بأن أسماء القرآن كلها عنوانها الجمع والحفظ، احفظ جمع، حتى الأول آية فيها تكليف بالجمع والحفظ، اقرأ اجمع واحفظ واستعد لأن تجمع، تلقاني الله الكتاب كله، وفيها الحرص على بلاغ والأمانة وتسمية ملك الوحي الأمين ونعت النبي بما هو على الغيب أي الوحي بضنين، لا بمتهم على البلاغ ولا ببخيل من احتل ليوصله إلى الناس في حين بلاغه أو إبلاغه إليه من الأول. رغم أن كل نزل على الفرقان معنى أنه أمر بجمعه ولو نزل منجما حسب الحكم التي سبقت لنا في فرقانيته. هو قرآن مراد به أن يجمع صوتا، هو كتاب مراد به أن يجمع متلوا أو في السطر كما نبى عليه الكثيرون. هنا عندنا الكتاب والقرآن تطابقا. قال أهل العلم لماذا نزلت؟ قال لأنه يراد به أن تكون العناية به في المسطور وفي المنطوق سياني، يعني في النسق وفي الورق، يعني في النطق وفي الكتاب. أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن المقام الأول للرواية الشفوية وحفظ الصدر، ولذلك كان أول علم القرآن ومثله الكتاب فيما نبهتكم عليه، لأنه لا يشترط في الكتاب أن يكون مدركا بالعين ولا محررا باليد، هذا شروط عين تخرج في الدلالة، كان الناس قصروا كل مكتوب على معناه الدلالة القرآنية وليس المجازية، ظل الأصلية اللي كتبها فيها الترسيخ والجمع والنظم. أما استحضار أن يكون ذلك مدركا بالعين رسما وفي الورق أو نحوه مكتوبا، يعني اشترك بالحرف يكون بالحرف وأن يكون في الورق، فهذا ليس من شرطه، مع أنه لا ينافي معنى الاحتمال أن يكون قد يطلق عليه، لا يقتضيه ولا ينافيه، فهموا هذه المعاني زين، لا يقتضيه لزوما ولا ينافيه لاحتماله، قد يكون دالا على ذلك في مواقع. وأعطيكم ما يشير لقوله تعالى إنا سمعنا كتابا، وما هناك مكتوب ساعتها ولا حروف اسطورة ولا شيء ولا شيء قد جمعتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان معنيا بقضيته جمع القرآن في صدور صحبه، في صدور المؤمنين به على نسق غير صورته في الفرقة تنزلا الأولى، ولذلك اتخذ كتبات لهذا الغرض، ليس فقط لاستتاق بالمحفوظ، لا لترتيب النظم، هذا الأولى جمع على هذا النحو. قال سيدنا الزيد وهذا في مشترك الحاكم وغيره والحديث صحيح، قال كنا نؤلف في عهد رسول الله القرآن في الرقاع. كلمة نؤلف أي نكتب على نحو يجمع بين أشياء في نظم، هنا يقول يؤلف من المتناقضات، إذن هناك نظم مقصود في الجمع. وكان بحرص هذا زيد يقول هو لقد جئنا أنه المكلف به بالجمع في الصحف في زمن الصديق، وهو رئيس اللجنة في الجمع الكتابي الحاسم للخلاف في زمن عثمان ذي النورين، هو واحد حتى يكون أحسن لمادة الاختلاف، إلا لمشاءان أن يكون فتنة، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول الصحابة ما كانت آية تنزيل إلا ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم الكتب ليقول لهم اكتبوها وضعوها حيث يذكروا كذا، يذكرون بالنص فيضعونها. كتب مختلفون، وذكر بعضهم كتبة الوحي فأنهم إلى 40، أحد العلماء الهنود الدهلوي لكن ليس حجة الله، له كتاب اسمه كتاب النبي وجمع نحو من 40 فيهم كتاب الرسائل وكتاب الوحي، لكن معظمهم كتاب الوحي. كان يدعوهم فيكتبون، على ايش كانوا يكتبون؟ على المتيسر، ما كان النبي يلزمهم بشيء، كان يكتبون على ما تيسر على الأصل في قاعدة القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر وما يسر متيسر له، كانوا يكتبون على اللخافي وهي الحجارة الرقيقة، والعشوبي وسعف النخل وهو عريض الجريد الذي لا ينبت عليه الخش، كل متيسر للكتابة كانوا يكتبون عليه، وكانوا يكتبون على الرقاع وهي القطع من جلد أي من أديم أو ورق أو غيره، حتى من كتاني ممكن الكتابة عليه كان يكتب عليه، وعلى الأكتاف العريضة، الأكتاف تحت الأنعام التي يمكن أن يكتب عليها كان تشتغل لهذا فتجعل ميسرة للكتابة عليها. بالطبع لا يكون الكتاب إلا بمداد يضبط المكتوب، وهذا الشيء كان يجلب إلى جزيرة العرب من أماكن معروفة للذين يدرسون مسألة الكتابة، وكانت الكتابة في جزيرة العرب لكن كانت محصورة في قلة، لأن الذاكرة العربية كانت لا تحتاج إلى يد تستعين بها في الاستحضار، ذاكرة سيالة مستحضرة، وقرأوا عجيبة الحفاظ في شعر العرب، هذا شيء غريب، كانوا يجمعوا القصيدة فيقرأوها من آخرها للحظة سماعها، يقرأها عكسا، شيء دين سيئ ما ورد، فقالوا إنما يستعين بالكتاب ضعيف الذهني أو لحاجة من الأسباب، يعني كان أسباب أخرى. شكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قلة حفظه فقال استعن بيمينك، وخل الحديث فيه ضعف ولكن إنه يجيء في مثلي استعن بيمينك، الله إيش وضع لك هذه الأدوات وهذه الجنود لتستعين بها على مرادك، إذا شيء تحصل لك قليل. وفي الحديث الصحيح قيدوا العلم بالكتاب، ماشي قال اكتبوا العلم بالكتاب، قيدوا، ما الأصل فيه الحفظ بالدين لكن تقيدوا حتى لا يضيع والثقة، فإذن يقول هذا أنه يعني القيد الإنسان لا يجيء بالقيد قبل مجيء ما يقيد، حفظت الآن وخشيت أن يضيع محفوظك فأتبتأ بالقيد. إذن هذا ألف فيه سيدنا الخطيب كتاب اسمه كتاب تقييد العلم، رسالة صغيرة تقييد العلم، وورد في أحاديث يعني أسانيد كثيرة لإثبات صحة هذا الحديث بمجموع طرقه تقييد العلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الكتابة للقرآن، لا تكتبوا النشر للقرآن خصوصا في المرحلة الأولى، فرغهم ومن أول الحدثين، وبمجرد نزول النجم كان يدعى ليكتب ويعين النبي صلى الله عليه وسلم الموضع اكتبوها في موضع كذا، فكان القرآن يرتب على نظم الكتاب كما هو لا على نظم الفرقان، وهذه مرحلة ثانية من مراحل قلنا من مراحل الترتيل، تنزيل الفرقاني والترتيل الذي هو تمهيد لكتابة المصحف لجمعه على هذا النسق. جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدور الحفظة، والنبي صلى الله عليه وسلم نوه بحفظة متألقين في زمانه، فقال خذوا القرآن عن فلان وفلان وفلان وعد أربعة، وليس هذا للحصر كما هو معروف عند العلم بمفهوم العدد لأن لوجود غيرهم، ذكر عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبال وأبي بن كعب أنصاري وكذا، ولكن معهم علي وعثمان وأبو الدرداء وأبو زيد وأبو موسى الأشعري، وهذا من الأوائل الذين حفظوا الوحي، وغيرهم كثير، والذين كتبوا في طبقة حفاظ كالذهبي صدروا بطبقة الأولى اللي هي طبقة حفاظ من الصحابة في زمن النبي، ونوهوا بهذه الميزة من حفظ في زمنه. إذن التسجيل الصوتي وأول من حفظ الوحي جمعنا على هذا النحو الذي ينقوا به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الجمع الصوتي هو الذي اعتمد في الجمع الكتابي الأول، لأن قيل الإمام مالك على ماذا كانوا يكتبون؟ قال على ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون القرآن في الصلاة، يسمعونه في البلاغ، ويسمعونه في النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدر بالصلاة في الليل، وكانت صلاة الليل مفروضة عليه وعلى من معه قبل فرض الصلاة، والوحي ينزل قال قم الليل إلا قليلا، ثاني سورة بعد نزوله اقرأ باسم ربك، نون مزمل، ثالثة اقرأ باسم ربك أي المزمل قم الليل أي بهذا القرآن تهجدا. إذن فكان المحراب الليلي فرصة لتأكيد النظم المتلو في القرآن، هذا المحراب. فإذا قام من جملة ما تقرأون في السنن قال دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قال فقمت إلى جنبه فشرع في البقرة فقلت يركع في صدره يركع في جزء في نصف، قال فشرع في آل عمران فقلت حتى دخل في النساء، وقال لقد هممت بسوء معناه بيت نمشي ونخلي. إذن هذا البقرة آل عمران مثل تلاحظوا النظم من الأول محفوظ، والأكثر من هذا على أن هذا النسخ كان محفوظا في زمن النبي حديثا بحكم لي وقد أصار إليهما. حديث تحزيب القرآن هو في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، والمسمى بحديث أوس الثقفي، والموعد يعني كان موعد الوفود نسبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أيام السيرة الفاضلة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أيامه أيام البعوث وأيام الرسائل للملوك مراسلة الملوك وأيام الوفود. بعد فتح مكة بدأت الوفود بعيدة تجيء إليه، لم يبقى يأتي الواحد بعد الواحد، تجي الوفود قبائل تعلن إسلامها بالجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ إماما منها يعني أحد أعيانها ويبقيه معه 20 يوما أو 30 يوما أو ما شاء حتى يتعلم الصلاة وشرائع الإسلام ثم يردوا إليهم ليعلمه. وهذا حصل لملك بن الحويرج الذي هو مرجع في كيف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صاحبت النبي 20 يوما فأخذوا، وهذا من الذين أسلموا في الوفود، وهو صاحب جلسة الاستراحة المعروفة اللي تنموت عنها لها نساء، هذا من الذين أسلموا في الوفود وأخذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تقول جسده الشريف ربما، فإذلك خرجها بعضهم على ما يسمى بسنة الحاجة السنة مطلقة. وذهب ابن القيم إلى هذا وغيره شيء سلامة فيها، ليس مما يسر به معروف محل الخلاف، كين سنن الحاجة وكين بعض التي ينظر لها على أنها ليس بسنن إنما سنن التعبدي لا ينظر فيها للحاجة، كالأجنة في الصلاة كما نراه السنة للكل كما رأي إنما للحاجة لمن تقول جسده الذي لا يقدر على يقف على هذا النحو، فيستعينوا بهذا النوع من ألوان تقوية في الاعتماد، فيقول هذا من سنن الحاجة. وغيرها كثير مما اختلف فيه. حديث التحزيب ماذا فيه؟ يقول أوس الثقفي وهو رئيس وفد ثقيف في عام الوفد، جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عنا مخرج لم يخرج تأخر قليلا، فلما خرج اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم قال طرأ علي حزبي، تذكرت جزء من القرآن كنت أقرأه فرجعت لتلاوته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كده فتحس، فتسأل هذا الصحابي أوس، سأل الصحابة يعني ويلا البداية اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة كيف كنتم تحزبون القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم تصحوا ذلك أن تخربون تما إن الطبع كان طبع تحزبون، شوف كيف كنتم تحزبون مش ما يحفظها شيء واحد شيء تخريب تما ولا شيء، كيف كنتم تحزبون القرآن أي تجزئونه، والحزب هو الجزء مش الجزء الاصطلاحي، جزء هو جزء الجزء الاصطلاحي نصفه الجزء الاصطلاحي، وهذا جزء من القرآن في حزبه في حزبان نصفه جزء، كيف كنتم تحزبون يعني اصلاح كيف كنتم تحزبون القرآن. وهذا العنوان وترجمة أبو داود عليه باب كيف يحزب القرآن أو كيف تحزب القرآن لما تذكر، قال كنا لأنه لما سمع طرأ عليه فتذكرت حزبي، تساءل الصحابي وعلى الله جيبه إسلام يعرفنا هذا الحزب، قال كنا نحزب القرآن كنا نقرأ 3 سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاثة عشرة سورة، ونختم من قاف أي ونقرأ من قاف حتى الختم شحالاتي سبعة أحزاب. هذوما أحزاب النبوءة. النبي ما كنت يقرأ على أحزاب، نحن 30-60 حزب، هذه 60 حزب لها قصة كما ستعلمونها في كتاب التبيان للإمام الداني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قرأوا في شهر فقسموه على 30، شحال في هذا؟ في جزء. وأن الذكرى يكون في البكرة والعشي فقسموه على 2. هذه مسألة فيها تخريجات عندما كان يقسموا على هذا النوع منه. ما كانوا يحزبون على هذه الصورة. تجزئة القرآن لها قصة في الابتداء وفي الانتهاء، والمكمل كان يتم على غرار الأصول، على غرار الأصول. ما إذا لم يكن هناك أصل ولا مثل محتدى فلا يؤسسون أصلا، لأن هذا ابتداء لا يؤسسون أصلا. وعندي شاهد نذكره قبل أن نكمل معكم حديث التحزيب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بآيتي توبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في وقت الجمع. فهو ما درى أين موضعها من القرآن، سمع من نفسه وحفظها منه، وما درى أنها موقعها من توبة. فقال والله لو كانت 3 آيات شهادة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم، أولى آية. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو آية. قال لو كان 3 لجعلتها سورة. هذا قياس على أن أقل سورة فيها 3 آيات، ما كانش تمنع عني الأصول. فسمعه أبي وكان حفظ منه، لأن هذا كسابه أبي أول قراء المدينة وأجله قبل زيد بن ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ القرآن وكان يقول له أقدامه بين أقرأ عليك، معنى أن أسمعك، ما جينا أقرأ عليك يعني تخذك شيخ، لا أن أسمعك، لأن السماع من الشيخ أقوى وسائل التحمل منه، أجل من العرض عليه من أن تسمعه أنت. ولكن اجتمع كان كمال. إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال سيدنا أبي أو سماني لك؟ قال نعم بلى. فبكى سيدنا أبي لأنه يعلم أن الله إذا ذكره في هذا الموضع كان مع الذكر ما معه من ألطافه وهباته. قلنا سيدنا فقال أبي والله لقد وقفت على هذه الآية، يعني كنا نكتب، كان الكتب يكتب الوحي من، فوصلوا إلى قول الله صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أنها خاتمة توبة. فقال أبي والله لقد زدت آيتين بين يدي رسول الله، معناه أنني لقد زادني النبي، سمعت منه آيتين بعدها، قرأت توبة وزاد بعد آيتين، فكتبت بناء على حفظي. ومن حفظ حجة على من؟ فهذا الترتيب سواء في الآيات أو في الصور الراجح فيه التوقيف، إلا أنه في الآيات قطعي وفي هذا غالب أغلبي. قال ابن حجر وتمام الأغلبي معنى كلامه يشبه أن يكون كالتوقيف، لأنه إجماع ملزم واحد، وإجماع على ما هو كالتوقيف. إذن فلا يعني يشغب أحد بمثل ما يشغب به المضلون عن كتاب الله وسننه. نعم سيدي، قلنا التحجيب. فإذن القرآن كان معروف الترسيم. سيدنا ابن الزبير الغرناصي في كتابه البرهان في ترتيب صور القرآن وشرح هذه الآيات، هذه العدد، فقال 3: البقرة وآل عمران والنساء، ورتب الخمسة بعدها السبعة بعدها والتسعة بعدها والثلاثة عشر، فإذا المجموع ثمان قل وأربعون صورة، ويبقى من الختم خمس وستون صورة من قاف وواحد الفاتحة لأنه أم الكتاب. هذه الحاجة إلى أن تذكر لأنها لا تذكر في الحسب، هذه أم الكتاب فهي مشروطة، كأنها بسم الله الرحمن الرحيم في الابتداء، كأنها البدء. فأصل القرآن كان معلوم، أحزابه معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحزب كنا نقرأ. إذا القرآن جمع في زمن النبي على نفس النمط الذي كتب به، هذه واحدة. ما بات النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن مكتوب حتى في هذه المواد المختلفة، ولكن نجوما أو على أنساقين مختلفة. ما من خطير تبان به، ولكن ليست مجموعة في مادة واحدة ولا في موضع واحد ولا من كاتب واحد، إذ كل مختلف ومتعدد، المواد مختلفة والكتابة مختلفون والموضع مختلف له جهات مختلفة، لكن القرآن مقروء بالنسخ. يعني لا معنى كما قلت، إذا حفظت المسائل فلا داعي إلى أن يشوش عليها، تجي الدواعي. دواعي متى تجي؟ ستجيء الدواعي مع عهد الصديق مباشرة، تجي الحاجة إلى أن يعاد النظر في قضية الكتاب على نحو يكون أكثر توثيقا وأكثر سندا للمقروء. أما الحديث الآخر فهو حديث واتلة الذي يشهد إلى أن القرآن كان منتهيا بالنسبة لنظم ترتيبه آيا وصور. حديث واتلة، وهذا صحيح أيضا، في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت مكان التوراة سبعة طوال، ومكان الإنجيل المئين، ومكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. وهذه الأقسام في القرآن الأربعة واضحة عند أهل العلم. سبعة طوال معروفة إلى حدود براءة عند من يصل الأنفال بها، والمئين الصور التي على الحدين في المئة، إما تزيد على مئة قليلا أو تقرب منها قليلا، تزيد عليها قليلا وهي في الكم المئين، والمثاني وهي التي تجيء ثانية بعد المئين، كأن المئين أفراد فرادة وهذه تثنيها، فهي تجيء في مرتبة مثاني تثنيها أي تكمل زوجها تزوج فردها. وقيل لكثرة تكرارها، لأن المتاني تبدأ من التواصيم، ومن التواصيم إلى إلى إلى إلى المفصل يكتب قراءة مثل أنه، لأنه جاء وسطا لا من حيث الكم ولا منه، فكأنه يعني دائما الحدود الوسطى تكون لأكثر الناس وتناسب المعظم، مثاني. والمفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن بين لكم شيء فيه، يبدأ على خلاف فيه، هل من قاف كما صرح حديث التحزيب، أم من الحجرات، أم من فوقها، وهو صورة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا خلاف في غير هذه الثلاثة. نحن المغاربية يسيرون على القتال، وصح في المفصل من القتال المنجلي، والمعظم على أنه من صورة قاف. والطريف فيه أنه كيف ما عادت الابتداء كان فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي فضل به، فصورة محمد فيها اسمه، وصورة الحجرات فيها بيته والتنوي بمقامه، وعلمونا فيكم رسول الله، وصورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف، والقرآن المجيد بل عجبون جاءهم منذر منهم فقال الكافرون، هذا شيء عجيب، مجيء رجل بن حين. إذن في صغر هذا من تنويب. والأغرب من الألطف من هذا أن في طوالها حديث عن رسول الله، وفي أوساطها حديث عن رسول الله، وفي قصارها إن فيها طوال، طوالها إلى النبا، طواله إلى النبا، أوساطه ضحى النبا، قصاره للختم، فاحفظ تفوز بالعلم حال جنام. هذه الأقسام تاع المفصل، إذن ختم طوال المفصل، ودو عندنا الملكي يجعلون طوال وقصر المفصل، ليجعلون طواله للصلاة الطولة، ويجعلون أوساطه للصلوات المتوسطة، وقصره للصلوات القصر، حتى يريح الناس. يسمع النبي كان يقرأ بالبقرة والعمران فيقرأ بها للناس فيعنتهم أمامه حديث يعني من أما قوما فليخفف فإن فيه معناها مقام التخفيف يعني أشياء أخرى حتى تعلم أنهم يريدون ذلك ويرغبون فيه ومتفرغون. وربما إذا كان من شرص ذلك ألزموك قال طول بنا مش إنسان يتهيجو إمام صافي ويمشي للسنن كما يعلمها وكما يفقهها لها أنت يقول لي موقع الإمامة وملاعاة الناس في هذا أرجح من اعتبار السنن المفردة لأن هذا سنة كبيرة وهي سنة مراعاة الجماعة بشرط لا يخل بما يسقط الصلاة عن صورة إقامتها وهذا مضبوط عند الأئمة مقام للطمأنينة في الصلاة والاعتدال فيها هذا مضبوط يعني بزماني ومقداري وفي كل شيء وعند الأحناف أيضا مضبوط وعند الشوافعي مضبوط وعند وضعوا هذا حتى يكون اختيار الإمام في التوالي من توالي المرسل ماشي يقرأ المغرب يقول قرأ النبي في المغرب بالأعرف قلت لك بالله عليك يعني زدني وهل كانت سنته فسكت يعني ما يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم جرى على قراءتها في الله أي داع جعله يخصها ساعتها بهذا اللون من لون الطول لاحظت ولا لا فيجي تعنت في أقرأ يقول أنا أقرأ وألوحي هذه السنة مرة واحدة هذا فهم يعني فهم ليس بسليم. طواله إلى النبأ النبأ سورة عامة هذه ينتهي طوال عنده وتبدأ الأوساط أوساطه ضحى النبأ ضحى ظهر سورة الضحى هي حد الأوساط زين ثم من الضحى إلى الناس قصاره المفصل وكلها تنويم بالنبي صلى الله عليه وسلم عند المستنى الابتداء الحجرات وكذا والأوساط الضحى والضحى ما ودعك ربك وما قال وتنويه بالمنزل عليه عما يتساءلون عن النبأ العظيم المنزل عليه سواء كان غيب القيامة أم كان هذا الكتاب على مرجحه وجمع الذي هم فيه مختلفون منهم يقول سحر ومن يقول شعر ومن يقول مكذبون مختلفون إذ يطلق الاختلاف في القرآن على التناقض في القول الذي لا يقارب الحق لا جزءا ولا كلا إنكم لفي قولين مختلف متناقض والذين اختلفوا في الكتاب الضحى والليل إلى الختم قل يا محمد الخطاب مباشر له الله قل في نسب ربك في حقيقة الله أحد الله الصمد لا يحوجني إلى أحد أعوذ تعود تحصن والتجاء ولا يكون من الله إلا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل دفاعا عن سيدنا رسول الله في وجه الذين أرادوا إذا يتهوا بسحرهم اليهودي فختم القرآن بما طلب الابتداء به احنا بنبدأ بالقرآن استعيذ بالله وختم بالتعوذ بالله بالمعوذتين حتى يكون محصنا في الابتداء ومحصنا في الانتهاء إشارة إلى أن صاحبه معوذ بالله محصن بجلاله بدءا وختاما فين وصلنا جيتي صور الجمع جمع القرآن في زمن النبي على ما تيسر من مواد كتابة إذن ما تنسوش على الحفظ حفظ وكتب بإذن من النبي وبين يديه وكان يعين لهم مواضع الآية يقول لهم ضعوا هذه في كذا حتى لا يقول قال وهو أمي فكيف يعين كان يقول لهم ضعوا هذه حيث ويقول هذه الآية ضعها في آخر سورة كذا ويأتيه جبريل في خصوص ترتيب والحديث في مسند الإمام أحمد نزل جبريل فأمرني أن أضع آية العدل في وسط سورة النحل الله يقول بلادي من حسن إذن هذه الأشياء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتردد فيها ولا كان فيها اختلاف بقي القرآن محفوظا في الصدور، الصحابة يحفظونه وهم أصحاب قيام الليل وتهجد به، وكانوا يمعنون التدبر فيه لمطلوبية التدبر والقراءة لمطلوبية القراءة، ويتقربون إلى الله كما طلبهم سبق الناس، أول المتدبرين وأول التالين وأصحاب رسول الله من بعد. فكان القرآن محفوظ بهذا اللون من دون الاعتناء، حتى كان السبب في حديث الصديق في أوائل خلافته حين قاتل مشيبة الكذاب عليه لعين الله في موقعة اليمامة في قرية اليمامة، هو يمامي بني حنيفة تنتبه. وحصل أن قتل في الابتداء قبل أن يجي النصر من الله جل وعلا قراء كثير كثر، قيل 70 وقيل 700، ولن استبعدوا هذا لكثرة ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن وما رتب عليه من الأجور والدائل. فقال عمر للصديق رضي الله عنه: إني خشيت أن يضيع من القرآن شيء. إذ استحر، شوف مجيدا، لم تحصل حاجة معينة وقت، أنا يسمى هذا بالجمع الاحتياطي، جمع الكتابي الأول الاحتياطي، كتابة غير الكتابة غير الجمع، جمع المكتوب، المكتوب هو كان كتب القرآن مفرق، لكن جمع المكتوب بتوحيد مادة المكتوب عليه ورقا من المختلفات، وجمع آيه في صوره في مكان واحد، والزيادة في التوثيق المحفوظ بالمكتوب، استتاق للمحفوظ بالمكتوب بشهادة اثنين مع كل كاتب كما هو منهج سيدنا زيد، ما هو واضح عندكم هنا. هذه الأشياء كلها احتياطات، ما أحد محتاج إلى مصحف ليقرأ، ولا الناس بحاجة إلى مكتوب ليقرأه من الكتاب. قال عمر رضي الله عنه: استحر، استمر ووصلت، وكان في كل موقعة يموت مثل هذا العدد، فأنا أخشى أن يضيع القرآن بضياع حفظتي. وده شيء يعني له وجه. الصديق في الابتداء لم يلتفت إلى عمر خشية أن يفعل شيئا لم ينبه عليه من قريب، لكن لما تحقق مقصد عرف أن هذه الوسائل لا تدخل على الابتداء إذا كانت في مقاصد شرعية، لا يدخل على الابتداء مقاصد شرعية، وحفظ الكتاب من توابت من الأصول. فبسألني هل فعلنا به الجماعة النبي هذا أدرى فاضية، اللهم إلا أن تكون الوسيلة فيها نص معين فيصبح الابتداء في الوسائل، أما إذا كان في فراغ شرعي فلا يلزمك أحد بأن تختار هذه أو تلك. اطمأن الصديق إلى ما دعا عمر إليه، فماذا فكر؟ فكر أن يدعو أحد الحفظة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم مؤهلات هذا العمل، وإسناد الأمر إلى مؤهل له هذا شيء علمنا الشرع، فهؤلاء أصحاب النبي وتلامذته، أهل من أصحاب مدرسته، ظلال شجره، غلة هذه الشجرة. جني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ والعلم، الحفظ أمانة والعلم تخصص، أي واحد بتوضعه في شيء تريد أن تضعه في مهمة شوف ديانته وشوف كفاءته، انظر إلى ديانتي وكفاءتي، إلى نزاهتي ونباهتي، وهذا يتوفر في الرسول. استدعى زيد بن ثابت ثاني قراء المدينة بعد أبي بن كعب، وكان لا يزال شابا قويا، هذا العمل ليس باليسير، وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك في دين، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بناء على اختيار النبي له كاتبا إضافة إلى كوني حافظ، فتتبع القرآن في مكتوبة يعني فيما كتب لتجمعه. هو أيضا راجعهما بنفس ما رجعهم الصديق إلى أن اطمأن فيها الفهم ليصرع في العمل. ماذا اختار منهجا؟ اختار المنهج هو أن يتتبع هذه الأشياء المكتوبة من القرآن بشرط أن يشهد على كتابتها الثاني، لا على مجرد حفظها. يقول لأنه لو أراد أن يقول اكتب القرآن لنا من حفظك أحاله على حفظه، لا يريدون هذا، يريدون جمعه في المكتوب بين يدي رسول الله، هذا غير في التوثيق. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية وزيد يقفان بباب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءهم أحد بشيء قال له ائس بشاهد آخر معك يشهد بأن هذا المكتوب كتب بين يدي رسول، ليس فقط بأنه محفوظ، القضية ليس بحاجة إلى أن يحفظ. والدليل على هذا أنه حين وجد جاءه أحد بآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم في الرواية المعروفة وليس معه شاهد آخر أي مكتوبة، لم يكتبها وهو يعلمها جيدنا مضع هوادك، لأن القضية قضية كتابة يعني جمع في الكتاب. قال له معك شاهد؟ جاء خزيمة أبو خزيمة بن ثابت، حتى جاء من يشهد لخزيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شهادتك بشهادة رجلي، ويؤكدوه أن عمر الخطاب جاء بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهم البتانة كلمين الله وكان الله عزيزا حكيما، فلم يقبل منه ولم يجد شاهدا ولم يجئ فيه شيء بهذا اللون من الواني تعين كما جاء فيه بخزيمة. فعدت من الشاد كما هو معروف حفظت، وعدت من الشاد لأنها لم تتوضع لأنها نسخت، نسخ رسمها وبقي حكمها. نعم. إذن كان المنهج صارما، وكان ما غاية ما فعله سيدنا زيد أن وحد المكتوب عليه في الغوص، فكان صار ورقا المادة ما بقتش اللخاف والعسل والعشب والرقاق والرقاع، وإنما وحدها فصارت ورقا، ووحد مكانها فصارت مجموعة، إذن وحد المادة وما خلاش مفرقة وجمعها في مكان فصارت صحفا بعضها إلى بعض، وضم الآية على نسقها المكتوب. هنا عندي شاهد صحيبة، لذلك قال والله لو كلفوني نقل جبلين لكان أهون على اليمين من هذا الحبل لتقليب. إذن استوثق للمحفوظ بالمكتوب ووضعها كما كتبت مرتبة الآية داخل صورها، ووحد مد يعني الورق المكتوب عليه وجمع من غير أن ينظر إلى ترتيب الصور فيما بينها، ترتيب الآية داخل الصور ليش؟ ما في الأمر حاجة، هذا غاية من تهائله. فجمع الصحف، فلذلك لم يكن هذا مصحف بين دفتين، إذن لم يجمع القرآن بين دفتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد، جمعه في الصحف الصديق، الصديق كان فيه صحف وليس مصحف، مصحف يزاد عليه تتمة الترتيب ترتيب الصور، وغادي يجي مصطلح مصحف ومصاحف مع الجمع الثالث الذي كان في زمن يد النورين، والذي كان داعيته وباعثه غير الداعية الأولى، كان باعثه ليس الخوف من ضياع بعض القرآن إذ استمر القتل في القراء، وهذا لم يحصل، لم يحصل أن قتل القراء من بعد مقاتلهم كما فعل، إذن الحمد لله، ولكن هذا الشيء جميل. وظل هذا المصحف في زمني، هذا الصحف مجموعة يقول بعض العلماء كم الملزمات تجمعها وتعصبها بحجام وتضعها وقت في زمني في عند الصديق، ثم لما مات أودعها عند الفاروق، قد يحتاج الناس إليها، ليست مصدرا للأخذ، لأن العمدة في القرآن الرواية السماع، وهذه أشياء تجي دائما قلنا أصول تواني للاحتراس، هذا الذي فعل. ثم لما مات عمر كانت وصيته فيما خلف ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فترك عندها المصحف من جملة ما خلف من ميراثه. جاء عثمان رضي الله عنه فحدثت حادثة ما شمي بخلاف القراء الشاميين والعراقيين في مغازي أدربيجان وأربينيا. سيدنا حذيفة بن اليمان وما أدرك ما هو، صحابي الجليل صاحب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عتيب فضائل خاصة، كان رئيس للجند الشامي والعراقي يغازي بهم أهل أرمينيا وأدربيجان، يفتح ديارونك. فانتهى إلى علمي وسمعه خلاف بين القراء الشاميين والعراقيين في حروف القرآن، يقول هذا قراءتي خير من قراءتك، أو لم لست هذه القراءة التي أقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل يجعل قراءته هي الأصل وينفي قراءة الآخر. إذا الباحث هنا ليس الخوف من ضياع القرآن، وإنما الخوف الاختلاف فيه الذي يجعل بعض الأمة يلعن بعضا في الكتاب بسبب الكتاب، اختلفوا في الكتاب لا في شقاق بعيد يا شر. فخف من الفتح وشأن الفتح ليجيء إلى الخليفة ليقول له أدرك الناس أبداد، فكان الناس دائما يحسن أن المسألة تصبح ظاهرة، وإنما كان الأمة لها ذاكرة احتراسية عند بوادر الشر كانت تدفعه، الشر بوادر الخير بوادر كما يقال، ما كان الناس يتركوا المسائل حتى تشتد وتشيع، كانوا يعالجوا الأمور عند بوادرها، والعلاج عند البادرة يحسم الخير يحسم المسألة ظهور بداية الشر. قال أدرك الناس لا يختلفون في الكتاب أو لا يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، وقص عليه القصص. فألهم الذي ألهم، قال ما الذي حصل في جمع القرآن الأول؟ عرف أن زيد لا يزال على قيد الحياة، والصحف لا تزال عند حفصة، إذا المادة موجودة التي ينبغي اعتمادها، ينبغي التكميل، لأن الأمور هنا أوسع مما كانت عليه، والغرض غير الغرض السابق. الصحف يراد منها نشرها واعتمادها لقطع ألسنة المدعي لقراءة أخرى تخالفها. فماذا فعل سيدنا ذي النورين؟ أرسل إلى حفصة تبعث إليه، وفعلا بعثت إليه، تنقفش أنا عند بعض المسائل الجزئية، بعثت إليه باعتبار المؤمنين الصحف. استدعى زيد صاحب الكتبة، هذه الكتبة الأولى للجمال، فجعله رئيسا للجنة على من هم أكبر منه، رئيس مدني أنصاري على 3 قرشيين، والقرشيين هم عبد الله بن الزبير وما أدرك ما هو، تعرفون شأنه في الإمارة، الله بن الزبير، وهذا كلهم كانوا مهارة، والثاني عبد الرحمن بن الحارث، والثالث سعيد بن العاص، وكلهم كانوا مشهورين بشيعي حفظ الكتاب والمهارة، من المعروفين بالمهارة بالكتابة، ممن كانوا مهارة في الكتاب. تقول الحافظ وكتابتهم المصحف على النحو الذي انتهى إلينا يدل على مهارة فائقة في رسمه، كأنها تنزيل من التنزيل. هذه مسألة تعرف لدارس علم الرسم بخصوصه، خلاف لمن يقول أخطأ وفيه كذا وسيعرفه الناس من بعد، ويروي روايات عن عثمان حين طلع المصحف وقال أرى فيه لحن ستقيمه العرب بألسنها إلى آخر بسيط، وترد عليه الصاصبي في نظمه المسمى بعقلتي أطراب القصائد في أسن المقاصد، هو اسم المصحف سماه أسن المقاصد. اشتغلت اللجنة، وضعت الصحف هي الأساس، اشتغلت ماذا فعلت؟ كان اشتغالها منحصر في التالي، لما انتهى إليه تحرير المسألتين، ضبط كم الكلمات ونظم الكلمات، أي نظم كيفية كمها ونظمها، وبقي تم حصر، وبقي المفتوح هو كيفيات الأداء والإقراء، لأن مرجعها السماع كليا. إذن إذا أردنا أن نحسم ماذا نفعل؟ كاين جانب الذي يمكن حسمه هو هذا، حتى يجي واحد يقول هناك صورة أخرى اسمها الخلع والحفت، كم الصور، كم الآيات داخل الصور، كم الكلمات، الكم والنظم حصر، لكن ثم جريد المصحف مما يمكن أن يقيده كلا من احتمال وجوه الأداء التي انتهت بالإقراء، بقي مفتوح. إذن كانهم بقي مفتوحا في جهة وحصر من جهتين الكم والنطق، وفهموا عليه شوية مسألة تحتاج إلى طوال شيء لا يمكن أن تجيزه في شيء. قد يقول قائل ولم يكن العرب أصحاب نقصين ولا شكلين وهذه أشياء، لو عرفوها لشكلوا وحسموا وحملوا الناس على حتى على الأداء الواحد. أنا هذه مسألة أسلم بها، ويدعاها كثير ممن كتبوا في رسم المصحف ورأسهم العراقي المعروف غالب القدوري وغيره. والدليل حتى الذين قالوا هذا قالوا كانوا يعرفون أصول النقط والشكل، والدليل عليه أن أصول الإعراب رفعا ورسما وكذا استخرجت من الحروف لا من مستقلين. فالفتحة بعض الألف، والضمة صورة الواو الصغرى مطموسة العين، والياء هي اللي هذيك الكسرة هي الياء مقطوعة الدين هي منها. والدليل مثلا حين رسموا علماء وأرادوا رفعها قالوا هي مضمومة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولماذا كتبوها؟ ما عرفوا شي يكتبوا، لم يعرفوا كتابة الهمزة، ما كتبوا السماء والماء وفي مقام الرفع، فلماذا خالفوا في هذا الوضع؟ قالوا لأن الفاعل هنا تأخر عن المفعول والمسألة فيها تدبر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أختها نفس الصورة كتبت بها، أولم يكن لهم آية أن يعلمه هذا المفعول المتقدم علماء بني إسرائيل، كتبت على الواو كتبت على الواو. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نقطة الإمالة والنقط المدوار والمطوال والحديث عن الدؤالي والحديث عن يحيى بن يعمر والحديث عن خليل الفراهيدي وهذه المسألة دي كلها نقول أظهروها ونشروها وكملوا الصورة، كما تقول أول من تحدث عن أصول العربية لم يكن يتكلمون عن أصول العربية، لكن هذه بهذا الاصطلاح ووضعها على هذا النحو وتكمل هذا ينسب للذي أتم الفن وجمعه. فإذا الشاطبي رحمه الله يقول في كتابة المصحف في زمن الصديق في زمن عثمان رضي الله عنه فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه نقط ولا شكل فيحتجر، وتعرف رخصة الأحرف لا يريد أن يحجر ولكن يريد أن يعصم الناس من الفتنة، فكيف يتصرف؟ هل يلغي الرخصة كليا أم يلغيها فيما هو يفتح باب الفتنة؟ يلغي الرخصة حين تنقلب إلى ضد مقاصدها، تفهمين الرخصة تكون للتخفيف، فإذا صارت للتعسير وشوشت على الأصول جاز لك أن تلغيها أصلا، ولكن هو لم يريد، وهذا من براعته ووراعته رضي الله عنه. ولذلك قال في علي وهذه شهادة اكتبوها، قال علي لا تتهموا عثمانا فوالله لو وليت من أمر المصاحف ما ولي لفعلت الذي فعل، ما غرضه منه يشوش البعض عليه. قال فيه لا فيه اسماء الملوك من بني أمية شالها، القرآن يشتغل باسماء الملوك، هذا من صنيع القرآن يكشف عن الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضح حتى المنافقين وكانوا بين يديه، ما سنة القرآن هذه ضد على الأصول هذه. لا أدري من أين جاء أصحاب هؤلاء الناس بهذه العقول، غريبة شيء غريب. كتب الإمام مكي بن أبي طالب القيس الغرناصي بحث طريف في قصة الجمع، وده من الأوائل قبل الإمام الداني، ومدرسته في القراءة لها خصوصياتها استقلالها في كثير من الأصول، حتى إنه مشادات مع يعني كانت أشياء قعدها تجد أن المدرسة التي جاءت من بعد يعني لم ترضى بكثير مما قرره، وأشار الشاطبي إلى بعضها. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شدة، ويشير إلى الحصري، ويشير بعضهم يقول إلى مذهب المكي في بعض المسائل. مذاهب شدد في الأداء توقلا، ويقول أيضا في مذاهب الذين سبقوك عمار بن سينان وإخفاؤه فصل، أباه وعاتنا إخفاء التعود، وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا، وكم من فتى كالمهدوي فيه أعمل ندعا إليه ونصر مذهب إخفاء التعود، لأنه من قبيل الالتشاء، ولأنه ليس قرآنا حتى يتميز بالإخفاء عن نص الكتاب حال الزهر. له كتاب اسمه الإبانة عن أوجه القراءة وأصول الديانة، جمع بين أصول العقائد، وفيه أصول الأولى للكتابة القرآنية وللحروف وغيرها، وفيه فصول هنا يقول هو بشنجه اجتمع لكتابة المصحف في زمن عثمان 12,000 من الناس، يعني فيهم صحابة وتابعين. قال كان مسجد رسول الله مفتوحا لهذه العملية، ما كانت تكتب في سر، وكان إلى عهد قريب، والمصحف إحدى النسخ منه، مصحف المدني مش عهد قريب، يعني قريب جدا، يعني في العهد الخلافة الأخيرة في ابتدائها، سارية تسمى بأسطوانة المصحف. الآن الأسطوانة اللي بقيت معروفة ثلاثة، أسطوانة السرير، أسطوانة المضمخ، ياك ياك كنت كلش كلتي سميت أسطوانة الجدع، أسطوانة الجدع اللي دفن فيها الجدع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فلما حنى قال الصحابي من بعده النبي صلى الله عليه وسلم فضمه فسكن فدفن في الأسطوانة، وكانت تضمخ بمعنى تطيب، وكانت تسمى أسطوانة التضميخ أو شي حاجة من القبيل، نسيت اسمها، لا زالت تسمى، ولكن لا يعرف الناس أصلها ولا قصتها إلا من تتبع أمرها من الأثار النبوية، واسمه أسطوانة ثالثة. الباقي معهودة معروفة شوية بالأسماء. وكانت أسطوانة المصحف، فيها كان منشور المصحف الذي كتب، النسخة المدنية التي بقيت ما يسمى بمصحف المدني، لأن عندنا المصاحف كم عددها؟ 6, 4, 5, 6, 7 نهاية وقيل 8. يقول الشاطبي رحمه الله في العقيلة كتب وسار ساخين منها مع المدني كوف وبصر كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطورة، ضاعت يعني تضوعت، يعني عطرت الأجواء، مش ضاعت يعني تقول النسخ ضاعت كما قال بعض المعلقين على بعض النسخ حين ظهرت في الأول، قالوا دي مشكلة أن يضيع مصاحف ثلاثة، قالوا ضاعت يعني فاحت، وإلا في الأسانيد تنتهي المكي فيقولوا في مصحف المكي وفي تضوع من ده صحيح. وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصر، وقيل أي نقل، وليس هذا تضعيف، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطور، قطور هي عود البخور الذي يجمر، ولكن أصولها أربعة في المدني ثلاثة، مدني أول وثاني، والمدني الخاص الذي استبقاه عثمان لنفسه، وقيل هذا الذي كان يقرأ به في الليل وحين قتل غدرا، يعني وجد أثر الدم في صورة النجم، لا على قول بس يكفيكم في صورة النجم، وقيل إن بعض أهل العلم من القراء وقف على النسخة وفيها أثر الدم، وأشار الشاطبي في مقدمة الحقيلة إلى هذه القضية. نعم، هذه المصاحف كلها تسمى إمام، أي كلها أئمة، كلها نصبت للاقتداء، فلا يقال مصحف الإمام يعني عثمان، لا، المصحف الإمام أي المصحف المقتدى به، وإنما إذا أريد النسبة إليه قيل المصاحف العثمانية أو مصحف عثمان الخاص هذا به، وقيل إن هذا المصحف الخاص ليس منتسخا منها، وإنما كتبه هو يعني بيده استبقاء له، فلم يحظى بعناية كذا، وليس فيه خلف إلا يمكن في نوع الرسم فقط ككتابة يهيئ بألف، وهذا شيء إن شاء الله ينتهي بألف بدلها. مسألة فيها ربما أشكال إملائية في خصوص كتابة الهمز وغيرها. المصاحف الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة نسخ عن بعضها تسمى نسخ، ولكن انتبهوا لقضية، في بعضها خلف في الكم يسير يؤكد الأصل في حصر الكم، عدد معروف، بوب له الداني في كتاب المقنع باب اختلفت في مصاحف الأمصار بالزيادة والنقص، حروف كهو والواو وسارع بدل سارع ومن تحتها بدل تجري تحتها الأنهار، في حصر هذا الكم اليسير، هذا وجد في مصاحف الخاصة التي أريد أن ترسل إلى جهة بعينها. قال العلم لما؟ قال لشيئين، أولا أن القراءة سبقت إلى هذه الأقطار الكتاب فلا بد من رعايتها، وإلا كانت هذه اللجنة قاصرة عن فهم القراءة التي وصل بها الأمصار، الغرض هو إرسال هذه الصحف هذه الكتب إلى الأمصار لتكون مرجع عند الاختلاف، مرجع عند الاختلاف، أنه يختلفنا مع المرجع هو الإسناد، ولكن هؤلاء الناس اللي هم الإجماع دعهم حاصل بحصل بهم انظر. وثانيا لأن مع كل مصحف بعث عثمان قارئا من الصحابة، فأرسل عبد الله بن مسعود مع مصحف الكوفة، وأرسل أبو الدرداء مع المصحف الشامي، وهكذا صنع في المصحف المكي، بعث مع كل قارئ، وهذا نص عليه الإمام الجعبري في جميلته على العقيلة، وهو أطول شرحين وأجله على العقيلة. إذن كل احتياطات الحسم قام بها الخليفة الراشد، فالاعتراض لا جزئي ولا كلي، اللهم جزي عنا حسن الجزاء، وبسبب هذا حفظ القرآن وليهم الناس، وما كان كرامة لصاحب النبي كان ابنا للمعجزة، الكرامة بنت المعجزة، كان معجزة للنبي، فالكرامات بنات للمعجزات، لأنه شواهد على صحة الأصل، هذا مدد، الكرامة مدد لتصحيح السند لتقويته، فإذا لم يكونوا هكذا موفقين فمن يكون الموفق؟ إذن قلنا كتبت حصر الكم إلى النازر، فخصت به مصاحف معينة لمواجهة القراءة، فزيد من في صور معينة في مصحف المكي، فلذلك حين ترجع إلى مصاحف المكية الأصول تجد فيها من زائدة، وفي مصاحف الكوفة تزيد هو في صورة الحديث زائدة، والله هو الغني، وفي مصاحف المدينة ليست هو، إلى الكلمات معدودة ومحصورة، ومن شأن يرجع إليه فرجع إلى الكلمات التي اختلفت بها المصاحف في كتاب المقنع هو مطبوع ومنشور، وبقي المصحف مفتوحا على الاحتمال تماما، لاش تأكيدا على أن الأصل في الرواية السماع والإسناد. إذن الصحابة كما كتبوا على ما سمعوا، نقل قرأوا القرآن على ما علموا، ولا يعقل أبدا لمن عرفه ما عرف سبيله أن يغيروا ما سمعوا أو أن لا يسمعوا كلهم عن النبي شيئا في ذلك، وهذا أمر القرآن الذي أمره شائع، النبي ما كان يكتم حديثا أبدا. استبعاد أن لا يسمعوا كلهم، واستبعاد أكثر أن يسمعوا فلا يفعلوا، لا يمكن أبدا. إذن بقي القرآن مفتوحا على جهة التي محتملة لصياغ الأداء، ولذلك سيجينا من بعد أنه صار من شرط قرآنية القرآن شي قراءة قرأت جاء قال أنا سمعت هذا بسندي رسول، قل له هذه الشرط وضعت شروط بناء على، صار موافقة المصحف ولو تقديرا، مصحف المصاحف العثماني أحدا ولو تقديرا، أنا تقديرا هو هذا نبين لكم موافقة المصحف ولو تقدير شرط في ثبوت القراءة بكونها قرآن، إضافة استقامة وجهها في العربية ولو من جهة السند هذا الأصل، ولا إذا تواتر فلا يمكن إلا أن يلزمها أنه هذا الوفاق من جهتين، وفاق الرسم ووفاق اللغة، لأن التواتر لازم. فهمنا سيدي إذن فين وصلنا، فين وقفنا له عند كتابة المصاحف وجمع التاليت، انتقل منه إن شاء الله إلى فرع الآخر وهو فرع الحفظة والقراء وطبقتهم وكيف وضعت شروط قبول القراءة وتقسيم القراءة إلى باعتبار إسنادها إلى متواترة وغير متواترة وإلى شادة وضعيفة وحادثة كما قسمت لكم إيه، ثم لنهي إن شاء الله بعلم الأداء وما كتب فيه ونقتصر على فصل وفصلين من علم الأداء حتى نخفف السير يعني ونهرول حيث بطن الوادي أو بين العمودين الأخضرين إن شاء الله حتى نصل إلى إكمال المحاور المتبقية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا ومتن. اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا الى النار مصيرنا ولا سلطه حينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا فنهلك ولا تكلنا الى غيرك فنضيع. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الى رضا الا قضيتها ويسرتها فيسر امورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا ربنا يا ربنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. الحمد لله رب العالمين.